أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في برنامج مرصد الأحداث. لا يخفى على أحد مآرب إيران في السيطرة على بعض الدول العربية والخليج العربي، وخاصة منذ بداية الثورة الخمينية، ويتضح هذا في تصرفاتها المعلنة وبأيدي كتابها ومعمميها ومفكريها، والمبطنة والغير المعلنة المشكوك فيها بأيدي سياسية حكومية خفية. منظمات وتسليح وتمويل وإرهاب، فها هي منذ القدم ولا زالت تتدخل وتضرب بكل المواثيق والأعراف الدولية لتعطي نفسها حق التدخل في شؤون الآخرين الداخلية. نجحت في لبنان فأوجدت حزب الله، ونجحت في فلسطين فأوجدت الفرقة، ونجحت لحد ما في اليمن عن طريق الحوثيين، إلا أنها فشلت فشلا ذريعا في الخليج، وهذا يعود إلى مدى وعي الحكومات الخليجية ومواطنيها. حاولت في المملكة العربية السعودية لكنها فشلت، وحاولت وإلى الآن في البحرين ولكن التضامن الخليجي أفشلها. حاولت في بعض الدول وها هي تعود بأذناب دربتها في سوريا لتقتل وتقمع شعبا يريد الحرية. فماذا تريد إيران، ومن سيوقفها مع أننا كمسلمين أهل سنة نملك الكثير لتأديب النظام الإيراني؟ أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في برنامج مرصد الأحداث في هذه الحلقة مجوس العصر. أرحب بضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن نادر المشاري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الموسوعة والداعية الإسلامي المعروف. أهلا وسهلا بكم. حياكم الله. حيا الله الأخوان المشاهدين. كذلك أرحب بكم أيها الأحبة الكرام. نتواصل معكم عبر الهاتف الذي سيظهر قريبا بعد قليل على الشاشة بإذن الله. فضيلة الشيخ، نتكلم عن يعني ربما لا حلقة ولا حلقتين ولا ثلاثة، فضل الشيخ، من أراد أن يتحدث عن إيران منذ طبعا الثورة وربما حتى قبل الثورة. يعني نعلم مقاصد إيران في الدول العربية بالذات في دول الخليج، لكن خلينا نتحدث فضل الشيخ عن بداية أو التاريخ السياسي لإيران، منذ نشأة التاريخ السياسي لإيران. جميل، أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشكرك على هذا الحوار، وأشكر صفا، وأشكر كذلك أخواتها من القنوات التي بدأت الحقيقة تسلط الضوء على مثل هذه الموضوعات. وأقول والله بكل مرارة، وإن كان الإعلام الإسلامي السني العربي تأخر كثيرا، مقصر كثير شيء، تأخر كثيرا حقيقة، وإلا المفترض أن تكون مثل هذه اللقاءات في حلقات قبل 30 سنة. لكن نقول لعل إن شاء الله في هذا العمل المتواضع خيرا إن شاء الله كثيرا للأمة. آمين. ومثل ما تفضلت، يعني موضوع إيران لو أردنا أن نفرد له حلقات حقيقة طويلة وبرامج طويلة لن نفي الموضوع الحقيقة حقه. مجوس العصر، أول شيء يجب أن نفهم أن تاريخ إيران، طبعا إيران دولة فارس، هي في الأصل هذه الدولة دخلها الإسلام من بدايات الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل تلك الرسالة إلى كسرى فارس أرسل له رسالة يدعوه إلى الإسلام أصلا، لكنه ما استجاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك تواصل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في خلافته وولايته، حتى أرسل خالد رضي الله عنهم جميعا إلى العراق، وذلك في شهر محرم عام 12 من الهجرة. ثم استمر الموضوع حتى جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ثم فتح عمر الخليفة الراشد الفاروق وحقق للمسلمون نصرا عظيما في نهاوند، وذلك كان في ذلك الفتح في عام 21 هجريا. فاستطاع عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يقلب تلك الدولة، دولة المجوس، من دولة تعبد النار وتعبد غير الله إلى دولة توحد الله سبحانه وتعالى. نعم. وأصبح الناس يدينون بدين الإسلام ودين التوحيد، وانتشرت الشريعة الإسلامية والتوحيد الصافي والعقيدة الصحيحة في بلاد فارس كلها. نعم. ثم لما جاء عثمان رضي الله عنه وأرضاه أكمل ما وقف عنده عمر، أكمل باقي الأجزاء التي كانت في إيران حتى انتشر الإسلام ولله الحمد والمنة في دولة فارس. طبعا استمر ذلك الفتح وذلك الانتشار للدين والانتشار للعقيدة الصحيحة بجهود الصحابة رضي الله عنهم حتى استمرت الأيام وطويت صفحات الساسانيين، وأصبحت دولة إيران نقولها في ذلك الوقت في كل فخر دولة سنية إسلامية 100%. نعم. من ذلك الوقت طبعا عاشت إيران تحت ظل الإسلام ونشأت تحت ظل التوحيد، وجلست فترة من الزمن فترة ليست بالبسيطة، وهي سنة بقيت على المذهب الصحيح وعلى منهج أهل السنة والجماعة، واستمرت عصور الخلفاء الراشدين في الدولة الأموية حتى الدولة العباسية، حتى أن سلمان الفارسي من وين؟ سلمان الفارسي منبعه من فارس رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي أبو هريرة من حديث مسلم الصحيح، قال: لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس أو قال من أبناء فارس حتى يتناوله، يعني سلمان رضي الله عنه وأرضاه. فهذه الدولة إيران التي احتلت موقعا مهما سواء من ناحية جغرافية أو من ناحية سياسية أو حتى من ناحية استراتيجية وإقليمية وعالمية إلى يومنا هذا، ويرتكز أو يكون موقعها موقع جدا استراتيجي سواء على مستوى الإقليمية أو على حتى مستوى العالمية. طبعا هي إمبراطورية بلا شك دخلها الإسلام وكانت مركز الحضارة، بل هي قلب الدول الآسيوية كما يقال، وكان ماضيها مشرقا. لاحظ العلماء خرجوا منها، جل العلماء خرجوا منها، والفقهاء وأهل السنة أهل الحديث والشعراء والنجباء والحكماء. من يصدق أن موطن الإمام مسلم والبخاري أصح كتابي بعد كتاب الله كان صاحبيه من إيران؟ الحاكم بن عبد الله النيسابوري، الإمام الطبري، الإمام أبو حامد الغزالي، مجموعة الإمام الرازي والسرخسي وغيرهم كثير كانوا كلهم من هذه البلاد التي خرجت. هذا فيه دلالة على أن شمس الإسلام أشرقت على فارس كلها وخرجت لنا هؤلاء الجيل، حتى أن عدد من العلماء كابن خلدون وغيره يتعجب يقول: أنا أقول أنه لا يمكن يكون عالما إلا أعجمي، هذه كناية على كثرة العلماء الذين خرجوا، إلا أعجميا، وإن لم يكن أعجميا لو كان عربي فإن مشيخته ومرباه قطعا سيكون أعجميا. فهذا هو تاريخ هذه الدولة والتي كانت قديما دولة مسلمة سنية 100%، والله المستعان. طيب شيخنا، بما أنك ذكرت أنها دخلت في الإسلام، بل الإسلام يعني غطى جميع أجزاء إيران، كيف تشيعت يعني حتى على وقت الشاه الإيراني؟ نعم. يعني كان شيعيا أساسا، وحتى بعد الثورة الخمينية أصبحت شيعية، ولا كيف تشيعت إيران؟ طبعا تعرف بعد مقتل عمر رضي الله عنه وأرضاه لما قتله أبو لؤلؤ المجوسي استمرت الفتن حتى قتل عثمان أيضا رضي الله عنه، ثم حدثت فتنة الخوارج في عهد علي رضي الله عنه أيضا، وقتل الصحابة الأجلاء، وحدث الخلاف الذي حدث، وحدثت موقعة الجمل، طبعا قتل الحسين رضي الله عنه وعن أبيه، وتشيع طائفة إلى علي رضي الله عنه وأرضاه بعد مقتل الحسين. طبعا تلك الحادثة مؤلمة بلا شك، وهي آلمة المسلمون كلهم أهل السنة وغيرهم، وقتل الحسين رضوان الله عليه هو مؤلم للمسلمين، ولا شك أنه من كبار شهداء الإسلام رضي الله عنه وعن أبيه. كان التشيع ابتداء، طبعا انتشر التشيع عن طريق الحب لآل البيت ورغبة في نصرة آل البيت، وكلنا يحب آل البيت، لكن نحبهم دون غلو ولا إفراط ولا تفريط، ولا نفرق أيضا في مسألة الحب لأولئك، وقضية أننا نتعدى ونتجاوز الحب للسب والشتم لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأوا التشيع بمسألة التشيع لعلي رضي الله عنه بسبب هذه الحادثة، وأصبحت المسألة مسألة حب لآل البيت وانتماء لآل البيت، زاد الأمر حتى أصبح فيه مسألة من الغلو. طبعا دخل التصوف، والتصوف قنطرة التشيع إن صحت العبارة، ثم بعد ذلك زادت المسألة حتى دخلت إلى أن تكون مذهبية عقدية، ثم أصبحت مسألة سياسية، وبدأت المسألة تنتشر بهذه الصورة. طبعا دولة فارس لما حدث ما حدث من ذلك التشيع والغلو استمر حتى القرن استمر طبعا الإسلام أعني طيب الغلو في ماذا يا شيخ؟ الغلو في حب أهل البيت، وصلت إلى مسألة الإمامة وإلى مسألة العصمة وإلى مسألة الولاية وإلى مسألة جميع أهل البيت، علي وأبناء علي. علي الاثنى عشرية بالنسبة للإمامية، الاثنى عشر الإمامية يرون أنهم أئمة، بل يرون أنهم أفضل حتى من الرسل المرسلين والأنبياء المقربين. وهنا تكمن المشكلة، هي ليست المشكلة في حب أهل البيت. حب أهل البيت عبادة وطاعة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى ما لم يكن فيه غلوا. ثم بعد ذلك الإسلام استمر إلى القرن العاشر، يعني تخيل إلى القرن العاشر والإسلام يهيمن على بلاد فارس، حتى جاء رجل اسمه إسماعيل الصفوي. إسماعيل الصفوي هذا كان أخذ الحكم في إيران، أخذه بالقوة، وفعل في إيران مع الأسف الشديد كما فعل مصطفى كمال أتاتورك في تركيا. تستطيع أن تقول سلب الدين والإسلام حتى مسخت الدولة مسخا، وإن كان بقي بقايا من أهل الإسلام وأهل السنة الذين بقوا على الإسلام، لكنه غير تلك الصبغة السنية في إيران التي استمرت ردحا من الزمن، يعني قرابة 9 قرون من الزمن حتى عام 906 هجريا قامت الدولة الصفوية، فكأنها مسخت بالفعل مسخا كاملا، يعني إلى درجة أن سفير ملك النمسا يقول لولا الصفويون، لاحظ هذا الكلام، لولا الصفويون في إيران لكنا اليوم نقرأ القرآن في فرنسا وفي بلجيكا وفي أوروبا كالجزائريين. في المقابل اسمع ماذا يقول رفسنجاني، يقول لولا إيران لما سقطت كابل ولا ما سقطت كذلك العراق. طبعا منذ قيام الدولة الشيعية عام 96 تم إعلان المذهب الشيعي، لما تم إعلان مذهب الشيعي الإمامي أعلنت أنه مذهبا شيعيا إيرانيا عام 906 في إيران كلها، وهذا من قرابة 5 قرون حتى الآن. طبعا أضعفت الجبهة الإسلامية واستعملت إيران النار والحرب، حتى قامت معركة بين العثمانيين، معسكر العثمانيين ومعسكر كذلك الصفويين بقيادة الصفويين، واستمرت حروب أكثر من 2 قرن أدت إلى انهيار قوى المعسكرين كلاهما، حتى تمكن المستعمر الغربي والمستعمر النصراني واحتلوا أكثر من ديار المسلمين. أنا أستطيع أقول باختصار وأقف عند هذه الجزئية، كل ما يحدث اليوم في الشرق الأوسط، مشاكل الشرق الأوسط الموجودة الذي ساهم في إيجاده هي إيران باختصار. طيب بما أننا وصلنا إلى هذا الحد، طيب شيخنا الثورة الخمينية كيف بدأت؟ الثورة الخمينية طبعا الخميني لما جاء بعد أن كان طبعا إسماعيل الصفوي لما نشر هذه الدولة، الدولة الصفوية، قامت طبعا بحركة عنيفة دموية، هو لما أراد أن يشيع الناس شيعهم بالقوة، يعني تخيل أنه في يوم واحد قتل قرابة 140,000، وقيل أنه كان يقتل بالأعداد الكبيرة، يصعد على المساجد، على منابر المساجد وعلى منارات المساجد، فيرمي أعدادا كبيرة من الناس حتى يراهم قتلى أمامه. طبعا أدخل الناس وألزمهم الدخول إلى التشيع بكل وسيلة فيها تعذيب، سفك دماء، حاول قدر المستطاع إما أن تتشيع وإما أن تقتل وإما أن تهرب فرارا بدينك وتفر حتى تنجو بنفسك ولا تقتل ولا تموت. وخير شاهد ما ذكرت لك، يعني حرق المصاحف وقتل العلماء وهدم المساجد وقتل عوام الناس، وأصبحت حرية الناس أصبحت تحت كماشة أولئك تلك الصفوية. ثم لما جاءت الثورة الخمينية فرح الناس بها، مثل الاستعمار، الحين الاستعمار لما كانت الاستعمارات الإنجليزية موجودة، ثم لما ذهب هذا الجاثوم، جاثوم الاستعمار، فرح الناس بذهاب الاستعمار، ظنوا أن الحكام والرؤساء والأمراء والقادة الذين سيأتون من بني جدتهم أخفوا عليهم وأرحم. المسلمون هناك في إيران والناس عموما لما جاءت الثورة الإيرانية الشيعية الخمينية التي سميت بالإسلامية ونادت بوحدة الإسلام، فرح الناس، ظنوا أن هالهجوم الصفوي وهالاعتداء الصفوي وهالقمع الصفوي الطائفي المجوسي الذي مبني على حقد أنه سيزول عنهم، فكان الفرح، بل حتى تداعت الدول الإسلامية كلها دعمت الثورة ووقفت، ما الأهل السنة أنفسهم في إيران كانوا ممن وقف وأيد ودعم هذه الثورة، ظنا منهم أن العدل سيعود إليهم وأن حقوقهم المستلبة منهم سيأخذونها مرة أخرى، ثم بعد ذلك وجدوا أن مع الأسف الشديد أن هذه الدولة الإسلامية التي تسمى وهي شيعية رافضية الإيرانية أصبحت هي حصاد الثورة الإسلامية. طبعا قامت في 79 عام 76 من القرن الماضي بقيادة الخميني، وكما أسلفت لك فأصبح الناس المساكين لما رأوا هذه الثورة فرحوا بها، وفي المقابل أو في المستقبل القريب فوجئوا بعد فترة من الزمن. تقريبا كم لها سنة؟ تقريبا أكثر من 30 سنة. استمر 30 عاما. نعم استمر 30 عاما، والخميني قمع الناس من بداية، يعني وعد الناس ومن الناس بأشياء كثيرة. ولذلك الشاه قبله كان في فرنسا وكان يعد الناس بأنه سيسوي ويعدل بين أهل السنة وبين الشيعة، ولما أتى إلى إيران وجدوا خلاف ذلك. وهذا لا غرابة لأن دينهم مبني على الكذب ومبني على النفاق ومبني على التقية. شيخنا طبعا ربما يقودنا إلى سؤال آخر، لكن أنا عندي تقرير عن علاقة إيران بالغرب، لكن السؤال يعني لعل يعني نتذكر مسألة كم السنة، عدد السنة هل هو أكثر أم الشيعة في إيران، لكن لعلي أخذ هذا الفاصل إذا كرمت عليه. أو هذا التقرير علاقة إيران بالغرب هل هو صراع أم تحالف. طيب يبدو التقرير غير جاهز، لكن بعد قليل سنعود للتقرير. شيخنا بما تحدثنا عن الثورة الخمينية، ويعتقد الناس أن هناك بعد الثورة ستكون هناك حرية مطلقة سواء للشيعة أم حتى للسنة، وكان تكاتف من أهل السنة للخميني، يعني كم عدد السنة في إيران؟ مجموعة طبعا إحصائيات التي اطلعت عليها أنها إحصائيات قديمة، لكن إحصائية سكان نسبة سكان إيران يتجاوزون 70 مليون، يصل عدد أهل السنة قرابة ما بين 15 مليون إلى 20 مليون، يشكلون الثلث تقريبا، الثلث في إلى الآن في إيران. بل هذه الإحصائيات إحصائيات طبعا لا شك أنها قديمة، يتركزون في مناطق هم نعم يتركزون في الأطراف، في الشرق في الغرب في الشمال وفي الجنوب، لأن المناطق الرئيسية هم فيها أقليات. نعم. لكن مجموع الأقليات لو اجتمعت قطعا ستشكل أكثر مما طيب. يوجد فيه من الأقليات الأخرى. طبعا سنتحدث عن يعني حال أهل السنة في إيران، لكن إذا تكرمت عليه الآن لدينا التقرير علاقة إيران بالغرب هل هو صراع أم تحالف. نشاهد. كما قد يرى البعض فالتحالف بين إيران والغرب يبدو أعمق بكثير من الخلاف الظاهر، فتاريخ العلاقة بين الكيانين شهد كثيرا من محطات التعاون والتلاقي، وصلت في بعض الأحيان إلى التحالف العلني. ورغم نبرة الصراع العلنية البادئة على سطح العلاقات دون شواهد حقيقية تعضدها، فإن وقائع أخرى تنفيها لتعكس صورة مغايرة تؤكد التعاون بين الطرفين. إيران التي قضت أعواما طويلة تصف الغرب بالشيطان الأكبر كان لها دور حاسم في معاونته إبان احتلال أفغانستان والعراق. باعتراف كبار رجال الدولة الإيرانية أنفسهم وعلى رأسهم الرئيس الإيراني محمد خاتمي بحسب ما ورد في إحدى المقابلات التلفزيونية، این طالبان دشمن ماست، آمریکا هم احساس میکرد طالبان دشمن ماست و سرنگونی طالبان در درجه اول تامین کننده منافع ایران بود. احساس دشمنی با صدام نبود، صدام دشمن ما بود، بنابراین ما هم میخواستیم که صدام ایران An international arrangement in respect of Afghanistan in which they had participated and no one much noticed this but it had worked pretty well. گفتم بیاییم تجربه افغانستان رو در مورد عراق را تکرار. وكذا نائبه علي أبطحي الذي أعلنها صراحة في كلمته بمؤتمر الخليج وتحديات المستقبل عام 2004 بالإمارات، حين قال لولا إيران لما سقطت كابل وبغداد. الكاتب تريتا بارسي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جون هوبكنز في مقدمة كتابه التحالف الغادر التعاملات السرية بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة الأمريكية، قال إن إيران وإسرائيل ليست في صراع أيديولوجي كما يتخيل الكثيرون بقدر ما هو نزاع استراتيجي قابل للحل، مدللا على ذلك بعدم لجوء الطرفين إلى استخدام أو تطبيق ما يعلنه خلال تصريحاته النارية، فالخطابات في واد والتصرفات في واد آخر معاكس. فإيران التي طالما دعت إلى إزالة الكيان الصهيوني من على الخارطة لم تطلق صاروخا واحدا على الكيان الغاصب حين دك غزة بالقذائف والدبابات، كما أنها لم تدعو يوما إلى محاربة الاحتلال الأمريكي في العراق، بل على العكس كانت العراق تسير على خير وفاق من أجل تقسيم الكعكة العراقية، بل إن معممي الشيعة في العراق حرموا الجهاد ضد المحتل وعلى رأسهم مرجع الشيعة الأكبر الإيراني الجنسية علي السيستاني سبق وأصدر فتواه الشهيرة إبان الغزو بتحريم قتال الأمريكان. ولعل التحالف بين إيران والغرب يمتد إلى الثمانينيات من القرن الماضي مثل فضيحة إيران كونترا والتي وقعت في عام 1986 عندما وافقت واشنطن على إرسال إمدادات عسكرية لإيران في تناقض صارخ مع السياسة الأمريكية المعلنة، حيث تمت العملية بتدبير من الكولونيل الأمريكي أوليفر نورث لدعم إيران في حربها ضد العراق، تلك الحرب التي يذهب البعض إلى أنها تمت بمباركة أمريكية إسرائيلية هدفت إلى تقويض قوة العراق المهددة لكل من إيران والغرب في المنطقة. في المحصلة يرى البعض أن التحالف بين كلا الطرفين إيران والغرب لا تكدر صفوه أي معوقات، فالدين الشيعي بحسب المتخصصين أقرب للتعايش مع الغرب المسيحي واليهودي من المذهب السني الذي كان ولا يزال عصيا. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام من جديد في برنامج مرصد الأحداث في حلقة هذه الليلة مجلس العصر. أرحب بضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن نادر المشاري رئيس مجلس إدارة مجموعة الموسوعة والداعي الإسلامي المعروف. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا حياكم الله. كذلك أرحب بكم مرة ثانية، أرجو أن تتواصلوا معنا عبر الهاتف الذي بعد قليل سيكون على الشاشة. شيخنا طبعا رأينا التقرير، كنا قبل التقرير نريد أن نتحدث عن النسبة طبعا في أهل السنة في إيران، لكن يعني يسوقنا هذا إلى مسألة تعامل النظام الإيراني مع أهل السنة. يعني هم يطالبون دائما، إيران تتحدث نريد الحرية للشيعة في كل مكان، وقد أوجدوا وسنتحدث عن هذا منظمات أوجدوا أحزاب للدفاع طبعا عن الإيرانيين الموجودين في بعض البلدان العربية، لكن كيف التعامل الإيراني مع أهل السنة في إيران؟ وإن كنت تريد أن تعلق على ما شاهد فضل الشيخ قبل قليل في التقرير. جميل. أنا طبعا أؤكد على مسألة التقرير، طبعا إيران والغرب أنا أقول ليس بينهم الحقيقة صراع. أنا أقول كما قال صاحب التقرير، إيران وإسرائيل ليست في صراع إيديولوجي. نعم. لأن بعض الناس يتخيل أنها كذلك، بقدر ما هو نزاع استراتيجي هو قابل للحل، والشواهد التي جاءت في التقرير تدل على مثل هذا. ولا شك أن أمريكا تدور مع مصلحتها، بل قرر شيخ الإسلام ابن تيمية كما هو معروف أنها لا يمكن أن تقوم دولة، لا يمكن أن تقوم دولة للشيعة إلا تحت مظلة اليهود وتحت مظلة كذلك النصارى. السبب شيخنا لأنه هي تعتبر الكثير من الناس ربما لم يكتشف أن إيران هي ضد أهل السنة أساسا، بل البعض حتى كان يدافع عنها دفاعا مريرا، حتى يعني كان يقول يعني هي منا وفينا وهم إخوة لنا، والبعض لحد ولا زالوا من مشايخ من أهل السنة يقول هم إخوة لنا. إذا كان مثل هذا الواقع الذي نراه في اليوم والليلة من القمع والقتل والاستبداد والظلم والتعدي على المسلمين، وقبل ذلك الانحراف العقدي الموجود في تحريف القرآن وفي الإمامة وفي العصمة وفي ولاية الفقيه وكل ما نسمعه ونراه اليوم، يعني أصبح اليوم الحقيقة العلم متاح لكل أحد، ولا أعتقد أن اليوم هناك أحد قد يقال أنه جاهل في مثل هذه الأمور. هذا جانب. أما مسألة تحالفهم طبعا مع أمريكا مع الغرب ومع إسرائيل، هذه مصالح وتقاطع تتقاطع في مصالح مشتركة، وقطعا أن أمريكا لها مصالحها وإسرائيل لها مصالحها، واليوم إيران هي الدافع الوحيد التي تجعل على سبيل المثال إسرائيل تقوم بما تقوم به على مسألة على وضع فلسطين. وإيران لن يعني أنا أقول حتى في مسألة فلسطين أقول للفلسطينيين والله الذي لا إله غيره، لو تتمكن إيران من أرض فلسطين أقولها بكل قوة سيترحم الفلسطينيون على شرعه، سيترحمون عليه، لأنها هي وأمريكا وإسرائيل طبعا يتفقون، بل أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أوجه التشابه بين اليهود وبين الرافضة في أعداد كبيرة، ذكر تشابه كبير لا في مستوى العقدي ولا على مستوى كذلك الأمور السياسية ولا على مستوى الاستبداد ولا على مستوى الكذب والتقية والنفاق والظلم، كل هذا موجود. لكن شيخنا يعني البعض منهم ربما إذا سمع مثل ما حصل مثلا مع ياسر الحبيب وغيره يقول ما يتحدث به هم شواذ، مثل ما إن كان أهل السنة لديهم شواذ هم يقولون لدينا شواذ، وهم يقولون نحن إخوة ونحن مترابطون، ليس بيننا وبينكم عداء أساسا. احنا بين في أصول إذا اعترف المعممون هؤلاء والملالي بها ربما نخرجهم من دائرة توجيه هذا الاتهام، وإن كان ليس اتهاما بالنسبة لي. أنا أقول يخرجوا لنا يقولون بأن القرآن الذي بين أيديكم ليس محرفا، وليخرجوا وليقولوا كذلك بأنهم لا يرون الإمامة لآل البيت ولا يرون الغلو فيهم، وليخرجوا وليقولوا ويترضوا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن أمهات المؤمنين وعن المهاجرين وعن الأنصار، يظهر لنا هذا، ويظهر لنا أيضا مواقفهم من مثل ياسر الخبيث وأمثاله. إذا كان ياسر يأتي ويتهجم الليل والنهار في قنوات مفتوحة، قنوات يملكونها هم ويديرونها هم ويدعمونها هم، وربما هم الذين كتبوا ورتبوا وسطروا ماذا سيقول، ثم يأتون بعد ذلك يقول نحن ليس لنا علاقة بفلان ولا بعلان. إذا كانت تلك النداءات التي ينادون بها يتبرؤون منها ومن أصحابها، فليقولوا بالدعاء ويعترفوا بالحق الذي هو في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وليفرحوا هؤلاء بل وليكفروا هؤلاء أمثال ياسر وغيره إن كانوا صادقين. شيخنا يعني الكثير من الدعوات يعني النمر أو حمزة الديري أو غيرهم، لكن وسنتحدث عن هذا الجانب لأنهم لا يعترفون أساسا بمصارحة علنية أمام الإعلام إلا البعض منهم ربما المعممين. لكن شيخنا خلنا نتحدث عن مسألة إنصاف أهل السنة في إيران، هل هناك إنصاف كما يدعون؟ لماذا لا تنصفون أهل الشيعة في البحرين في كثير من مناطق في دول الخليج؟ التاريخ يشهد، يعني الواقع اليوم الواقع يشهد بأن أهل السنة في إيران مضطهدون. أنا أقول إن ما يدور على إخواننا من أهل السنة في إيران أقسم بالله أنه في نظري أشد مما يدور على أهل غزة في فلسطين. لأن أهل غزة في فلسطين لهم بواكي، ونسأل الله أن يعينهم أن يرفع عنهم أن يقويهم. لكن أهل السنة في داخل إيران لا يعرف عنهم أحد، الحكومة الإيرانية والنظام الإيراني والنظام المعمم هذا يقمع حقيقة كل من يرفع حتى مجرد أن يبين عقيدة، لو أراد أن يترضى عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان قتل، لو رأوه أحيانا يدخل مسجد أو يقصر ثوبا أو يطيل لحية أو معه سواكا اتهم بالوهابي، والتهمة بالوهابية بالمناسبة معناتها الإعدام والشنق والقتل والاضطهاد. فواقع أهل السنة واقع مؤلم. هل يعقل يا أخي الكريم أن أهل السنة في إيران لا يستطيعون في طهران نفسها ليس لأهل السنة مسجدا واحدا؟ يعقل أن عدد أهل السنة يتجاوز المليون لا يجدون مسجد واحد يصلون فيه، بينما البوذية اليهود عددهم في كل إيران 1500 يهودي ولهم معابدهم، النصارى لهم كنائسهم، لماذا لا يعطى المسلمون مساجد؟ بل لماذا لا يتركون يصلون في المساجد التي ليست هي من فضل الدولة الحالية الإيرانية، هي مما كان في عهد الشاه وقبل الشاه، ورث أولئك أهل السنة في أطراف إيران ويصلون بها ويضيق عليهم، يصلون أحيانا في المدارس وفي المراكز الدينية ومع ذلك يضيق عليهم، حتى المسجد لا يستطيعون أن يبنونه. الخميني وعدهم ببناء مسجد وأهدى لهم أرضا، وجلس يماطل فترة من الزمن في بداية الثورة ومناداتها الكاذبة المنافقة في مسألة أن هناك وحدة إسلامية، ثم ماطلوا بعد ذلك صادروا الأرض وصادروا قيمتها ومنعوهم من بناء المسجد، ولما سئل ليش لماذا قال إنما فعلنا ذلك تقية لأننا كنا ضعفاء. أهل السنة في إيران اليوم يلاقون الويلات ولا بواكي لهم. وأنا أقول أحمل حتى الإعلام العربي، لا نكتفي فقط بقناة صفا وغيرها من القنوات الصغيرة التي نفع الله بها، أقول لا بد من تبني إعلام إسلامي سني بالفارسية وبالعربية يبين للناس. يعني هناك تعتم إعلامي في إيران؟ قطعا قطعا، إيران تعتم تعتيم إعلامي وتقمع قمع واضح، ولا تستطيع أصلا، لأنها تكذب، لأن هي تقول أن الحقوق لأهل السنة متاحة وأنهم يأخذون حقهم كما قلت في سؤالك، وأنا أقول الواقع يشهد بخلاف ذلك. ومن يدخل اليوم على بعض المواقع في اليوتيوب وفي غيرها يجد من المقاطع ويجد الحقيقة من الحقائق التي لا أعتقد أن حتى المجنون والأعمى إذا علم بها أو رآها علم أن هذه مشكلة كبيرة. فأنا أقول أهل السنة لا بواكي لهم هناك، لكن أين بقية أهل السنة من العلماء ومن القيادات ومن الدول الإسلامية؟ يعقل يا أخي الكريم مليار ونصف المليار مسلم على مستوى البسيطة، ما عندنا حقيقة استطاعة على الأقل إذا أردنا أن نوزع كتابا بالفارسية قدمنا رجلا وأخرنا رجلا، مع أن كتابنا يتكلم عن دلائل ونصوص قطعية من الكتاب والسنة. هذه بعض المظاهرات الموجودة في إيران لأهل السنة، وهذا قمع يعني واضح، وليس هناك تجني على أحد. هم يقولون نريد الحرية في جميع الدول العربية، الدول الخليج للشيعة في تلك المناطق. هم يقمعون كما ذكر فضيل الشيخ، يقمعون أهل السنة في إيران، وأعتقد ما خفي أعظم من هذا سواء في السجون أو في غيرها. تعليقك فضيل الشيخ. أنا أقول الدولة الصفوية الإيرانية هي دولة خيانة في كل وقت، يعني هي هدفها الرئيسي أن تقمع أهل السنة، هذا هدف من أهدافها، ليس فقط في داخل إيران. نعم. يعني فرضنا لو أن النظام الإيراني، نظام الملالي، نظام خامنئي وغيره، نعم، لو أنهم قمعوا الآن أهل السنة في إيران لما توقفوا ولما اكتفوا. هم يريدون السيطرة على العالم الإسلامي كله، ويرون أنهم لابد أن يصدرون هذه الثورة المزعومة التي قام بها هالكهم الخميني. نعم. وبالتالي لن يقفون عند حد، عندهم أهداف، عندهم استراتيجيات يسيرون عليها، لن يقفوا عند حد أبدا. فلا أنا لا أستغرب مثل هذه المشاهد أبدا، بل أقول ما خفي أعظم مما نراه اليوم. ما خفي أعظم مما نراه. يعني تقصير الشيخ الإعلام، هناك محور آخر عن الإعلام، لكن في هذا الجانب فضل الشيخ، يعني هم الآن يطالبون بأن يكون هناك حرية سواء إعلامية أو غيرها، حريات مطلقة يعني، بينما في إيران يختلف الوضع. حتى الإعلام يعني هناك تعتم عجيب واضح جدا. أي حرية؟ أن تدري أن أحمد النجادي هذا أنه هو عبارة عن ساعي بريد. نعم. تتساعي البريد لا يستطيع إلا أن يرجع إلى مرشد الثورة، إذا لم يأخذ التعليمات من المعممين من خامنئي وغيره لن يستطيع إلا مجرد أنه صورة فقط. فبالتالي الحريات التي تقول، أنا أقرأ عليك الآن، خذ على سبيل المثال، لو ضربنا يا شيخنا في البحرين، يعني هم لهم نفوذ في البحرين عجيب جدا، وأعطي الحرية الكاملة، بينما الآن يطالبون بأكثر من ذلك، بينما في إيران يعني ليس لديهم حتى المساجد يصلون بها. هم تشتت شملهم إلا علينا. يعني هم بين أنفسهم أصلا يدب من الخلافات في داخل إيران الشيء الكثير. نعم. نسمع الآن ما بين الإصلاحيين وغيرهم، لكن إذا أتوا على أهل السنة وبلاد أهل السنة، ولي حديث الحقيقة فيما يتعلق فيها، لكن خذ على سبيل المثال الآن نتحدث على قضية كما تقول العدل والمساواة. نعم. يعني لقد حددت الحكومة الإيرانية موقفها من أهل السنة منذ البداية، نصت في دستورها في المادة 12 على أن دين الدولة الإسلام والمذهب الجعفري 12، وهذه المادة غير قابلة للتغيير إلى الأبد. إذا كيف سيكون أهل السنة أصلا نفوذ، وكيف سيكون أهل السنة أيضا حق الممارسة الذين يتعبدون بها رب العالمين؟ أيضا على سبيل المثال، وفي الوقت ذاته ورد في المادة 13 الإيرانيون الزردست واليهود والمسيحيون هم الأقليات الدينية الوحيدة المعروفة التي تتمتع بالحرية في أداء مراسمها الدينية. نعم. لكن كل هذا حبر على ورق وليس له على أرض الواقع أي تطبيق، وإلا أهل السنة موجودين. يعني يتوزع أهل السنة في إيران في مناطق مختلفة، الأتراك يسكنون أذربيجان وخراسان، والعرب يسكنون منطقة الأهواز جنوب إيران، في حين يسكن الأكراد منطقة كردستان في الشمال الغربي من إيران، أما البلوش فيسكنون منطقة بلوشستان على حدود الباكستان، ويسكن التركمان في شمال إيران. هؤلاء أنا أسأل بالله العظيم أهل السنة، بل أقول لأولئك الملالي وأقول لأذنابهم وأتباعهم من العرب، سواء حزب إبليس اللات والعزة في لبنان، أو الحوثيين في اليمن في صعدة، أو غيرهم من المنتشرين في أي مكان كان. أنا طبعا لا أعمم على عامة الشيعة، قد يسمعني عاقل، قد يرى صورتي وكلامي الآن إنسانا منصبا، لكن أقول لأصحاب القرار السياسي، هل أنتم منصفون مع أهل السنة؟ إذا لماذا تهجروا؟ لماذا هربوا؟ كم قتل من علماء السنة قتلا أمام الناس وأمام مرأة من العالم كله؟ كم هدمت مساجد أهل السنة؟ لماذا يضيق على أهل السنة حتى إذا أرادوا أداء الصلاة؟ لماذا يضيق عليهم في صلاة الجمعة يجتمعون في أماكن وفي أزقة في الشوارع حتى يقيمون صلاة الجمعة؟ أين الحقوق؟ إذا كان هناك حقوق ائتني بوزير واحد، وزير واحد أو مسؤول في الحكومة الإيرانية سنيا، من الوزير إلى بواب الوزير، ومن السفير إلى قهوة السفير إن كان عنده قهوة. هم يطالبون هذا في بعض الدول، يعني هل يا أخي إسرائيل، إسرائيل دقيق، إسرائيل إسرائيل عفوا طيب. إسرائيل إسرائيل في الحكومة الإسرائيلية فيه وزراء عرب، وفي البرلمان الإسرائيلي فيه نواب عرب، فيه نواب عرب. في الدول الأخرى الإسلامية فيه نواب وزراء رافضة. لماذا في إيران ليس فيه سنة؟ لا يوضع على السنة إلا في أماكن ليس لها قيمة. حتى النواب الموجودين في مجلس النواب في إيران أهل السنة ليس لا يشكلون شيئا، لأن يعني ولو علل أحدهم وقال في بعض الدول العربية ليس هناك شيعة أساسا في مناصب كبرى في الدولة مثلا. نحن نقول هذه، نتكلم عن إيراني في بلده. نعم. أنت تتكلم عن واحد في بلده مواطن. نعم. لماذا وأنت عندك الآن مواد تقول إذا عندي مواد دستورية تنص على أن المواطن يأخذ حقه، وتقصد على النظام، على النظام أنا تحدث، إذا كان ينص النظام على هذا، ينص على هذا وهذا حقه مواطن. نعم. وين أروح؟ أين أذهب ما دمت أنا إيراني وفي إيران؟ هل ذنبي أنني من أهل السنة؟ هذا ليس ذنبا. أنت تقصد شغلة، لا تدعي أن النظام ينطبق على الجميع بينما الواقع يختلف. يختلف تماما، إضافة حتى في خارج إيران. لا. الآن في عدد من الدول، خذ على سبيل المثال في لبنان. نعم. أليس في لبنان حزب الله كاملا، حزبا معارضا كاملا؟ نعم. أليس في لبنان وزراء من الرافضة؟ نعم. أليس في لبنان نواب في مجلسهم؟ أليس في الكويت وزراء؟ أليس في مجلس الأمة في الكويت أيضا كذلك منهم نوابا؟ البحرين أليس فيها وزراء من الرافضة؟ أليس فيها نواب كذلك من الرافضة؟ إذا شيخنا، يعني إيران نجحت في تمويل وتسليح تنظيمات أو أحزاب حتى في جميع أو أكثر الدول العربية، يعني أين أهل السنة من ذلك؟ أنا أقول أهل السنة مسؤولون بلا شك. إذا كنا قلت هذا الكلام قبل هذا وأكرره الآن، أقول التغافل والسكوت وعدم الحقيقة إظهار الحق الذي ينبغي أن يكون هذا من الخذلان. ولذلك على سبيل المثال الآن ظهور الشيعة إيران تحديدا كانت ضربة ترى قاسمة لجميع الأقطار. نعم. يعني أنت تقول أين الحكومات؟ أنا أقول مجرد وجود إيران، لما جاءت إيران بثورتها الخمينية وقبلها الدولة الصفوية، إذا نظرنا إلى الخارطة فإننا نشاهد أن الطريق الوحيد لربط العالم الإسلامي الغرب بالشرق، وش اللي يربطها؟ يربطها إيران. وأنت لابد أن يعلم الناس، وأنا أقول هذه المعلومة، عندما قطع الطريق بواسطة الشيعة أدى ذلك إلى فصل العرب عن المشرق، فصل العرب عن المشرق. عندما نطالع التاريخ نرى أن بهذا الانفصال، ما الذي حدث؟ ماذا سبب هذا الانفصال؟ يعني وجود دولة إيران رافضية صفوية مجوسية شيعية تحمل لتصدر ثورة خمينية صفوية طائفية، هذا الانفصال. تساقط تركستان بيد الصين، وتاجكستان وبخارى وسمرقند بيد روسيا، والهند بيد بريطانيا، ثم بيد الهنود، وتقريبا في عموم الشرق الإسلامي لم يسلم من الاستعمار إلا أفغانستان فقط. طبعا أذكر المظاهرات التي نراها الآن عبر قناة صفا هي مظاهرات في إيران وكيفية القمع الموجود في إيران. هذا بالمناسبة لا ينشر ولا يظهر للناس، بل طرد مندوبي الجهات والإعلامية حتى ينقلوا مثل هذا، لا ينقلون مثل هذا القمع الموجود. أين الحرية والديمقراطية التي تدعيها إيران وتكذب فيها على الناس؟ تطنطن سنوات. أنا أقول حان رفع الغطاء كما قلت في المرة الماضية. يعني على سبيل المثال من أسباب وجود إيران التي فصلت المشرق أو الشرق عن الغرب، أقول يعني هل يعلم الناس أن البلدان الإسلامية أصبحت مستعمرة بأيدي الصليبية؟ انهيار الخلافة العثمانية إلى أن وصل الأمر إلى سقوط فلسطين، سرى سقوط فلسطين بأيدي اليهود بسبب وجود هذه الدولة وبسبب وجود هذه الثورة التي صدرها الهالك الخميني إلى يوم من هذا، ونحن نتضرر بأضرارها وستظل الأمة. أنا أقول إن لم ينتبه الحكام والقادة والساسة وصناع القرار، ترى الذي حصل في العراق وحدث في أفغانستان سيتكرر في أي بلد ربما إذا غفلنا عن ذلك. طيب تسمح لي فضل الشيخ أخذ اتصال، طبعا الاتصال مفتوح من جميع المناطق لبرنامج مرصد الأحداث مجوس العصر موضوع هذه الحلقة. أخذ اتصال مع الدكتور سعد الفياض من المملكة العربية السعودية. تفضل دكتور سعد. أهلا وسهلا، حياك الله. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. حياك أخي أستاذ رياض، حي ضيفك الكريم فضيلة الشيخ الدكتور بدر المشاري. الله يحييك. طبعا أولا أشكركم وأشكر القناة على هذا الجهد المبذول وهذا الجهد في بيان حال الأمة وقضايا الأمة وتأصيلها ذلك التأصيل الشرعي. اسمحوا لي في هذه الحلقة أو في هذه اللقاء أن أركز في مداخلتي على نقطتين أساسيتين، وأرجو أن يكون الوقت يعني كافيا في طرح هذه النقطتين. النقطة الأولى قضية إيران واللعب بالمصطلحات، والثانية إيران والكيل بمكيالين. أخي الكريم، إن المتأمل يعني في سياسة إيران وخصوصا في هذا الوقت الذي بدأت أوراقها تظهر وبدأت ملامحها تبرز، وإن كان في نفس الوقت قد استعجلوا هذا وهذه لعلها من خيرة الأمة، نقول أنها قد جعلت من نفسها الوصي الحاكم والولي الفقيه والآية العظمى من خلال سياستها في المنطقة. نجد ذلك من خلال تفاكيها على قضايا الأمة وإظهار التألم لأحواله وظروفه. ولو تأملنا في حقيقة هذا الأمر أخي الكريم نجد أنه لا يعدو أن يكون من باب التشويش وإثارة الزعزعة والفتنة الطائفية، بل نراه ذلك من باب التأجيز للصراع. نجد ذلك في أقاليم تلك الدول بين مواطنيها، نجد ذلك كما بين فضيلة الشيخ واضحا جليا في لبنان من خلال دعمها المكشوف والمستمر لحزب الله اللبناني، نجد ذلك في العراق وتلك الاضطرابات، نجد ذلك في شمال اليمن، وأخيرا ما يحدث في هذه الآونة أو في هذا الوقت التدخل السافر الصريح في سياسة البحرين ومملكة البحرين. لا ننسى تلويحها من قبل بأن مملكة البحرين محافظة إيرانية. أيضا قضية ما الذي يجعلها أو يجعل إيران تصر على تسمية، وأخيرا ما سمعناه بتوزيع تلك الاستبانات، تسمية الخليج العربي بالفارسي ولا تقبل بتسمية سوى هذه التسمية، مع أن هذه التسمية قد عرفت منذ القرن الأول من الميلاد. خذ إلى ذلك أن الضفة التي تتحدث بها إيران، الضفة الشرقية داخل إيران هم من العرب، عربستان. عندها عندما نتأمل هذه الأحداث ونتأمل هذه المصطلحات والتلاعب بها ودغدغات العواطف من خلالها، نعرف أن الجامع المشترك كما قال ذكر فضيلة الشيخ لكل ما يحدث في هذه المناطق من صراعات واضطرابات ولعب بالمصطلحات هو أن إيران بحكم تلك الإيديولوجية والتي تنتهجها والفكر التي تعتقده ترى من نفسها أنها شرطي المنطقة، فعلا ترى من نفسها أن لها الحق أن تتدخل متى شاءت وكيف شاءت. كل هذا من أجل تأجيج هذه النعرة الطائفية والتفريق بين الأخوة وبين المواطنين في تلك الدول وتلك الأقاليم. تلك الدول وتلك الأقاليم وتلك المواطنة عرفت من قديم رغم اختلافها ورغم عدم تجانسها إلا لم يحدث بينهم تلك الفرقة وتلك النعرات وتلك البغضاء، ولكن ما أن بدأت هذه الدولة بتصدير تلك الثورة وتلك النعرة وترسيخ هذه العقيدة المحرفة على وحدة وسيادة ووطنية تلك المناطق إلا دليل على أن لها ما وراء هذا الشيء مخططات أخرى. فكثير من مراكز الأبحاث الآن نراها ونسمعها ونشاهدها، تلك الأبحاث والدراسات الاستراتيجية كانت تحذر من قبل من خطورة الفكر التوسعي لإيران، تحذر من التوسع الإيراني على أمن المنطقة بل على استقراره. كل هذا من خلال افتعال تلك التوترات والإشكاليات بل وإشعال الحرائق في تلك الأقاليم. لماذا؟ لتحقيق الأهداف المشبوهة لبعض التيارات الداخل في إيران. أقول إن الصور والمشاهد المتتالية لتلك التدخلات في شؤون الدول وخصوصا دول الجوار دول منطقة الخليج أصبح شيء مستفز بأقصى درجة. أقول لقد عانت دول الخليج وما زالت تعاني من ذلك سابقا ولاحقا، فها هي تحتل جزر دولة الإمارات العربية، بل إنها ترفض مجرد الكلام عن هذه الجزر ولا حتى التحكيم الدولي رغم أن التحكيم الدولي قد أنصف دولة الإمارات. هيا إيران علانية جهارا نهارا تدعم الحوثيين في اليمن لبث الفرقة وإثارة الفتنة بين اليمنيين الذين لم يكونوا يعرفون هذا التفرق ولم يكونوا يعرفون مثل هذا مثل هذه النعرات. لماذا؟ من أجل أن تكمل تلك المسيرة الطائفية وتختمها من خلال أيضا دعمها بالسلاح سواء للحوثيين أو لحزب الله. أقول إن هذه المراكز الاستراتيجية التي نحن في أمس الحاجة لها الآن تقوم بدور, يعني تبين هذه المراكز أن إيران تقوم بدور توسعي لا يأخذ في الاعتبار مصالح تلك المناطق ولا شعوبها, بل تحاول الاتكاء على مكاسبها ومكاسبها والهيمنة أيضا على مقدراتها. كل هذا التدخل السافر المبني أولا على احترام القوانين, على احترام, على عدم احترام المواثيق, على عدم احترام المعاهدات, بل لا اعتبار عندها للأخوة ولا عندها اعتبار لحسن الجوار, بل أنها تستهدف من وراء ذلك كله ترجمة بنود هذا المشروع إلى واقع عملي. تلك الثورة التي صدروها ثورة قائمة على التحريف والتقية والكذب والتهجم على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه نقطة. النقطة التي أريد أن أختم بها أيضا الكيل بمكيالين. فإيران كما أنها ذات سيادة وذات وحدة لا ولن ترضى لأحد كان من كان أن يتطاول على سيادتها ووحدتها, ولكن مع علمها أيضا بأن وحدتها هذه هي ممزوجة بإيديولوجيات وعرقيات وأجناس مختلفة, ربما هذه الأجناس تكون مهضومة الحقوق مسلوبة الإرادة مفتقرة للإصلاح. نقول هذا لأن هناك في إيران كما ذكر الشيخ 25 مليون مسلم سني, هل أخذوا حقوقهم؟ إنهم يفتقرون إلى أبسط الحقوق والإصلاحات, يعاملون معاملة الدرجة الثانية أو الثالثة, يعاملون معاملة الاضطهاد في المعتقد في التعليم في الصحة. كل هذا وإيران تأكيل بمكيالين تتباكى على طوائفها وعلى ما تدعي أنهم مواطنون. أشكرك دكتور, شكرا لك دكتور. كان معي دكتور سعد الفياض من المملكة العربية السعودية, شكرا جزيلا لك دكتور. معي اتصال آخر من صباح الموسوي من الأحواز الباحث في الشؤون الإيرانية. تفضل دكتور, تفضل. تحياتي لكم والسلام عليكم. عليكم السلام رياض وعلى ضيفكم الكريم الشيخ بدر المشاري المحترم, حياك الله. بداية أود أن أشير إلى أن الأخوة ما شاء الله كوفوا ووفوا في هذا العرض الرائع, سواء من خلال التقرير الذي قدمته قناة الصفا أو من خلال ما تفضل به الشيخ والأخوة الذين تداخلوا وقدموا هذا الموجز عن الموقف التآمر الإيراني عبر التاريخ. وأنا لا أريد أن أزيد ولكن على ما قدموه, ولكن فقط أريد أن أذكر ببعض ما فات الأخوة يتطرقوا إليه. يعني المواقف الإيرانية أي المواقف المجوسية بالحقيقة, فالتآمر المجوسي المتحالف مع الحركة الشعوبية الفارسية له جذور قديمة, وابتدأ هذا التآمر وهذا العدوان المجوسي الشعوبي حينما تم قتل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومن المفارقات أن هذه المجوسية قد قتلت 3 خلفاء راشدون: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب, الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه, والخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. تم قتله أيضا على يد عبد الرحمن ابن بهمن ملجم الخيل. فهذا يدل على الحقد التاريخي الذي يكنه المجوس للأمة العربية الإسلامية. التآمر استمر في عهد البرامكة وفي عهد البويهيين, واستمر إلى أن وصل إلى العهد الصفوي الذي تآمر مع الصليبية في ضرب الدولة الإسلامية العثمانية. وبعد ذلك أيضا استمرت هذه التحالفات الصليبية الصهيونية الصفوية ضد الأمة الإسلامية, وتكللت أيضا في عهد النظام البهلوي باحتلاله للأحواز العربية واحتلاله الجزر الإماراتية واعترافه. فإيران كانت في عهد البهلوي من أولى الدول التي أعلنت اعترافها بالكيان الصهيوني، وهذا شكل يعني نوع من متانة العلاقة بين إيران الصفوية والحركة الصهيونية والكيان الصهيوني في فلسطين. وكان النظام الخميني قد ورث هذه العلاقة وبنى عليها وزادها متانة. فلو عدنا إلى تصريحات أول رئيس جمهورية إيرانية أبو الحسن بن صدر، هذه التصريحات التي أدلى بها لقناة الجزيرة في عام 96 أو 97، قال إنه حينما اندلعت الحرب الإيرانية العراقية أمر الخميني وزير دفاعه آنذاك مصطفى شمران بأن يقوم بشراء وتوريد الأسلحة من الكيان الصهيوني. يقول: فقلت له: كيف لنا أن نتعامل مع الكيان الصهيوني؟ قال: إنها حرب، ولا يهم إن كانت هذه الحرب مع العراق أو مع غير العراق، نحن بحاجة إلى سلاح ولا يهمنا من أين السلاح. فكان الخميني هو البادئ بإعطاء شارة الضوء الأخضر لنظامه بأن يتعامل فيما بعد ويستورد السلاح الذي انكشف في عملية إيران كونترا وإلى آخره. طيب خليني بس إذا تكرمت علي، يعني أريد أن بما أنك باحث في الشؤون الإيرانية، يعني من هو العدو الواضح للإسلام الآن في منطقة الشرق الأوسط؟ هو إسرائيل بالطبع، ودائما تتحدث إيران أنها ضد إسرائيل وأنها مع الشعب الفلسطيني. أين إسرائيل، أين إيران من إسرائيل في تبني بعض المنظمات مثلا أو بعض الأحزاب في إسرائيل حتى تحاول إيجاد قلاقل في إسرائيل، بما أنها تعمل الآن قلاقل في البحرين، في السعودية، في الإمارات؟ أين هي من هذا؟ يعني لماذا لا نوضح هذا أساسا؟ أين هي من إنشاء منظمات كما فعلت في لبنان حزب الله، كما فعلت في اليمن الحوثيين مثلا؟ نعم سيدي الكريم، إيران عملت على شق صف الوحدة الفلسطينية، نعم، وهذا ما هو ثابت بتبنيها المزعوم لبعض التنظيمات والحركات في فلسطين، ووقوع مع الأسف أقول وقوع بعض هذه المنظمات المجاهدة في الفخ الإيراني. وتمكنت إيران أن تعمل شق في وحدة الصف الفلسطيني، وهذا خدمة لإسرائيل. الفلسطينيون بدأوا بالصراع بينهم ونسوا صراعهم الرئيسي مع إسرائيل، وهذه خطة إيرانية. إسرائيل هي عدو مكشوف وواضح، ولدى الأمة الإسلامية والعربية من المناعة ما يكفي بأن يصد من الاختراق اليهودي الصهيوني للأمة. يعني الكيان الصهيوني لا يستطيع أن يخترقنا عقائديا، ولا يستطيع أن يخترق يعني مجتمعاتنا دينيا أو ثقافيا، لكن الخطر الحقيقي هو العدو الصفوي الذي يحاول باسم محبة أهل البيت والتشيع لأهل البيت أن يخترق عقائدنا ويخترق مجتمعاتنا وثقافتنا. وبعد ذلك كما شاهدناه الآن في البحرين أو في العراق، يريد أن يستغل هذه النقطة ليتمدد على حساب سيادة بلداننا وعلى حساب سيادة شعوبنا. المشروع الإيراني التشيع جزئية قليلة فيه، يعني يشكل موضوع التشيع جزئية صغيرة في المشروع الإيراني. المشروع الإيراني أكبر من موضوع التشيع. المشروع الإيراني يستمد هويته وعقيدته من العقيدة المجوسية الشعوبية التي تريد أن تعيد أمجاد الدولة الكسروية الذي تحطمت بفضل الفتح الإسلامي وانهارت هذه الإمبراطورية. الآن يريد النظام الخميني باسم التشيع إعادتها، وهذا كان هدف كل الأنظمة السابقة من الصفويين وحتى النظام الخميني، هدفهم كان إعادة دور الهيمنة الإيرانية في المنطقة، ولكن بلباس التشيع بلباس ديني. واستغلوا منظمات مع الأسف أقول إنها إسلامية سنية كما هو في لبنان، وتعاطف معهم جماعات إسلامية في مصر وغير مصر. النظام الإيراني أؤكد إنه خطره لا يقل عن خطر الكيان الصهيوني، وكما أن اليوم الكيان الصهيوني يحتل أراضي عربية، أيضا مقابل ذلك النظام الإيراني يحتل، كما أن الكيان الصهيوني ينشر العداء ويدفع بعملاء له وموالين صليبيين في أمريكا لحرف القرآن وتوجيه الإهانات للدين الإسلامي. هكذا يعمل النظام الإيراني من خلال مرتزقة له في البحرين، في لبنان، في سوريا وفي مناطق خليجية وعربية أخرى. طيب. لتوجيه الإهانات إلى العقائد الإسلامية لعقيدة أهل السنة والجماعة، ويحاول أن يقلد النظام الإسرائيلي في كل شيء في معاداته. شكرا لك. كان معي الأستاذ صباح الموسوي من الأحواز الباحث في الشؤون الإيرانية، شكرا جزيلا لك شيخنا. طبعا ربما محاور كثيرة يعني نستفيد منها، لكن أنا أريد تعليق ستعلق على ما ذكروا، لكن في مسألة مهمة جدا. بما أن الشيعة العرب ليس لهم مكانة مثل الشيعة الفرس، يعني هل هم دمى تحرك حيثما أرادوا الإيرانيين مثلا، سواء في البحرين أو حتى في لبنان أو حتى في اليمن، هل هم دمى تحرك أجساد حتى تستطيع من خلالها أن يعني تبرز نفوذها في جميع أقطار الدول العربية؟ طبعا أشكر الدكتور سعد والأخ صباح جزاهم الله خير على ما قال. أنا أقول مبدأ تصدير الثورة، لو فهمنا ما هو مبدأ تصدير الثورة الخمينية الرافضية، نعم، ينتهج قادة طهران ما هو في حقيقته ليسعون لإيجاد قوة شيعية على مستوى العالم كله، نعم، سواء كانت هذه القوة فارسية سواء كانت عربية، المهم أن ولاءها وانتماءها يكون إلى قم وإلى طهران وإلى ملاليهم هناك. ولذلك هؤلاء الذين تستخدمهم إيران من العرب، سواء حزب اللات والعزة في لبنان وإلا الأحزاب الأخرى في صعدة على سبيل المثال الحوثيين، أو حتى المندسين في الخليج في البحرين وفي السعودية وفي الكويت وفي الإمارات وفي غيرها، هؤلاء هم أجندة إلى أولئك ويحركون كالدمى. لكن الذي يعني إيران أن تصدير هذه الثورة لابد أن تأخذ في الحسبان عند اتخاذ القرارات في أي دولة أنها لا تقتصر على مصطلح تصدير الثورة فقط على نشر المذهب اللي هو الشيعي والدعاية له فحسب، بل يتعداه إلى قضية العمل على احتلال الأراضي على سبيل المثال، السيطرة عليها أيضا من خلال استغلال الواجهة الدينية أو الواجهة الرسمية أو السياسية إن شئت تسميها، استغلال المذهب كذلك الشيعي والدفاع عن حقوق كل معتنقيه حتى يصلوا إلى أطماعهم وإلى مبتغاهم السياسية. وأكبر دليل على ذلك أقول أنه قبل مجيء ثورة الخميني الهالك لم يكن هناك أي حزب شيعي مسلح أو معارض في الدول العربية، نعم، ما كانت في أحزاب معارضة شيعية في الدول العربية أبدا إلا بعد تصدير هذه الثورة. ولكن بعد نجاحها وبعد مع الأسف استلامها مقاليد الحكم في إيران، نجد أن الشيعة قد شكلوا أحزاب سياسية يقودها مع الأسف أحيانا عرب معارضة أو على شكل فصائل عسكرية ذات ولاء تام طبعا للقيادات والحاكمة في إيران من خلال استغلال مبدأ الدفاع عن حقوق الشيعة في لبنان. شكلت إيران منظمة حزب الله هذا التي لا تقل ميزانيتها عن 150 مليون دولار سنويا تدعمها إيران، وذلك لخدمة طبعا مصالح إيران على الأراضي اللبنانية. ولا من الذي أزال سعد الحريري، نعم، وأزال الحكومة اللبنانية؟ من الذي سبب القلاقل والفتن والمواجهات والطائفية والحروب الأهلية في داخل لبنان إلا هم؟ من الذي حرك هذه الطائفية اليوم في في في البحرين؟ ولولا أن الله سلم وستر على بلاد الحرمين لقام أيضا شرذمة من أولئك، بل خرج مجموعة منهم ينادون بتلك الشعارات الواهية نصرة لملاليهم وإلى آبائهم الذين يرضعونهم هذا الانحراف العقدي وهذا الانحراف حتى الفكري. وأنا اسمح لي أقول بهذه اللفظة الجريئة، أنا رأيت وسمعت وقرأت أن هناك بشر يعبدون بقر، لكن لم أرى بقرا يعبدون بشر إلا أمثال أولئك الدم الذين يحركون، مع احترامي كما قلت للشرفاء أو الأحرار أو العقلاء أو الذين يميزون بين الحق والباطل. طيب شيخنا، يبدو اللقطات التي رأيناها يعني حقا مفزع، يعني هم يظهرون للعالم أنهم ضد المظاهرات، وبل يعني يحاولون بقدر المستطاع أن يناصروا مثل ما ناصروا سوريا الآن الحزب أو الحاكم البعثي، يعني هم يناصرون هذا الحاكم بقدر بما استطاعوا، بينما هم يقمعون المتظاهرين في إيران باتجاه أو آخر. يعني المنظمات الموجودة في كل مكان سواء في لبنان أو حتى في اليمن يعني تحاول بقدر المستطاع أن تدعم تلك المظاهرات لتكون يعني حكاما شيعة هم تحت وطأة طبعا أو تحت إدارة الحكم الإيراني. يعني أين نحن من هذا فضيل الشيخ؟ طبعا سوريا حقيقة وهي تمر اليوم بموجة عارمة تحركها الشيعة ويحركها الرافضة وتحركها إيران. وأن تعرف أن النظام السوري هو نظام علوي، وهذا النظام الذي مع الأسف اخترق، كانت المسألة تعاون استراتيجي عسكري بين طهران وبين دمشق، ثم تفاجأ النظام نظام بشار هناك أن أصبحت إيران تعمل معها بمسألة الوصاية والنفوذ وكذلك الهيمنة والدخول في صلب النظام السوري اليوم. والذي وقع يعني ما علاقة أنا أريد أفهم ما علاقة إيران في كل قضية عربية؟ لماذا تدخل نفسها وتحشر نفسها في كل قضايانا؟ لماذا إيران اليوم؟ وهذه أيضا بالمناسبة موضوع سوريا تحديدا فيه رد على على على الرافضة في كل مكان. هم يقولون لما حدثت مظاهرات البحرين تحديدا قالوا نحن أكذوبة، طبعا نحن أكثرية علما بأنهم ليسوا بأكثرية والحكومة سنية، ثم حاولوا إثارة القلاقل والفتن والمظاهرات والثورات والنداءات التي فعلوها عند دوار أبو لؤلؤ المجوسي كما سميته. وبالمقابل نقول إذا كانت هذه معادلتكم لماذا تغالطون أنفسكم؟ الأكثرية في سوريا هم رافضة ولا سنة؟ سنة. إذا ما على والحكومة، لكن لأن الحكومة تتبع وهي تسير على ما تريده إيران، استطاعت إيران الدولة المجوسية الصفوية أن ترسل بارجات بحرية تدخل إلى قعر سوريا، بل هي التي قمعت المتظاهرين دخلوا عليهم في مساجد. القواسم المشتركة بين سوريا وإيران، القواسم هي لا شك أنها كانت المسألة اشتراك فيما يتعلق استراتيجي في القضايا العسكرية، نعم، ثم هيمنت على المسائل الحكومة. طبعا إيران عفوا سوريا أصبحت الآن بين فكي أسد، بين فك أسد الضغوط الدولية عليها وواقعها، وهي وفي بين فك أيضا مسألة تريد أن تسلم، فظنت أن إيران ستنقذها من المأزق التي تمر فيه سوريا، وسوريا بالذات سيكون لي إن شاء الله تعالى أيضا حديثا مفصلا عن قضيتها. لكن أنا أقول هي امتدادا ما يفعل الآن في سوريا على سبيل المثال امتدادا لتصدير تلك الثورة. إذا كانت وضعت حزب الله في لبنان وميزانية ذلك الحزب 150 مليون دولار سنويا تخدم مصالح إيران بنفس هذا الأسلوب والمبررات، وضعت لها حزبا سمته وحدة الشيعي في أفغانستان، واستطاعت بالفعل أن تلعب دورا في أفغانستان حتى في على مستوى السياسة والحكومة، وكذلك فعلت ذلك في اليمن، وأثرت كذلك فعلت ذلك في العراق، وهي اليوم تؤثر بنفس المستوى على دول الخليج. طيب بدءا بالبحرين الكويت السعودية الإمارات. طيب وهلما تسمح لي فضل الشيخ، طبعا مثل ما قلنا في البداية نفتح الاتصال عبر قناة صفا لمن أراد أن يتحدث. الأخ حسين من السعودية، تفضل حسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم جميعا بالخير. الله بالخير. وحي الشيخ بدر حفظه الله. على هذه الإطلالة المباركة وفي هذا الوقت المناسب مع ما تعانيه الأمة في هذه الأزمنة المتأخرة من هذا العداء الظالم الذي لا نجد له نصرة إلا من المولى سبحانه وتعالى، لأننا نعيش في أزمنة متأخرة نتعجب من جلد هؤلاء الفجار ومن المسلمين اليوم الذين تخاذلوا عن نصرة هذا الدين، ولكن لنا رب كريم سبحانه وتعالى يحمي هذا الدين. أقول أيها الأحبة، بما أن الكلام عن إيران، يتعجب الإنسان حينما يرى هؤلاء الذين هذه الدولة التي سخرت هذا المذهب لنشر مذهبها، تتعجب حينما بلغت في استراليا وافريقيا واوروبا وادت بهذا المذهب الى فتح مراكز ثقافية واخرى صحية في السودان وكينيا ونيجيريا، واعطاء المساعدات والمنح الدراسية كما ركبوا موجة التقريب ودعوا انه لا فرق بين الشيعة والسنة، فبدأوا من خلال ذلك بأساليب خبيثة بالتشكيك بالصحابة وخلافهم وطرح فضائل الإمامية كما قاموا بطبع ونشر توزيع كتب مثل المرجعيات عندهم وغيرها. وإنك لتعجب من مذهبنا الذي نحن عليه وهو مذهب الحق، مذهب أهل السنة، فتجد ذلك التقاعس وذلك الأشياء الذي لا يذكر مع هذه المخططات الكبيرة وهذه الجهود، حتى أننا يعني نعيش في دول سنية لكن مع ذلك لا نجد من يدافع على أهل السنة، ما نجد من يعني ينشر هذه الفضائل المباركة لأهل السنة وما يدافع عن أهل السنة، بل وجدنا أن الحكومات اليوم هي الآن والمشكلة أنها هي تحارب المسلمين. ولذلك حينما رأينا في البحرين يعني تعجبنا من تلك الجماهير التي خرجت وهي تطالب بأنه يجلس الأمير أو الملك حمد، وتقول نحن نحب حمد ونريد أن يجلس حمد، ثم إذا بك تتفاجأ بأمير ملك البحرين بأنه يعين هؤلاء الوزراء بعد هذا الهتاف الرائع من هذا الشعب. أقول نحن بحاجة إلى دولة سنية تحمي أهل السنة في الداخل وفي الخارج. أنا لا أريد أن أستأذن بالوقت، فمعكم شيخ فاضل له باع طويل في هذا المنهج المبارك، أسأل الله أن يسدده وأن يسدد الجميع وجميع مشايخنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شيخ طبعا في أمر مهم جدا ألا وهو فضل الشيخ صد المملكة العربية السعودية لجميع يعني توجهات الإيرانية في المنطقة، في منطقة الخليج بالذات. كيف ترى هذا الصد خاصة منذ القدم، يعني منذ زمن ليس وليدة اليوم، ومنها شواهد كثيرة فضل الشيخ سواء في مواسم الحج وفي غيرها؟ طبعا تاريخ الدولة المجوسية إيران وهي تريد قصر الإسلام، ولا شك أن المملكة العربية بلاد الحرمين هي أم الإسلام. نعم. في وجود مكة والمدينة ومهبط الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن المملكة هي الرائدة في ذلك، فهي تفهم وتعرف أنها بمجرد أنها تضرب القاعدة، تضرب البنية التحتية، أنها تحاول ولن تستطيع بإذن الله تبارك وتعالى كما فعل أجدادهم. نعم. ألم يسرقوا الحجر الأسود القرانطة وأبقوه عندهم قرابة 22 عام أو حول ذلك، ثم هم حاولوا حتى على نفس قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك، وبل وضعوا حرما عندهم كما يسمونه، وضعوا كعبة يطاف عليها وينادون الناس للحج لها، كل ذلك حتى يصرف الناس عن هذه البلاد وعن هذه القبلة، وبالتالي هم يعلمون أن مصدر الإسلام، مصدر عزة المسلمين في بلاد الحرمين الشريفين. ولذلك هم تجدهم الآن في كربلاء يقولون النجف إيش؟ النجف الأشرف. إذا جاء ذكر الحرم قالوا الحرم الشريف والنجف الأشرف، يعني الأحسن والأعظم. فبالتالي هم يريدون كما يسمون، هم الآن يكفرون حكام أهل السعود هنا في هذه البلاد ويكفرون كل أهل السنة بلا شك، ويقولون نحن سنحرر مكة والمدينة والقدس من هؤلاء الكفرة. فهم لا شك، ولكن موقف البلاد الحرمين هو موقف واضح ولله الحمد منه، نحن نتعامل عندنا يعني سياسة. يعني أحداث الحج البقيع كذلك، يعني أحداث متواترة ودائما في كل سنة لهم فعل. أنا الذي يهمني ألا ننسى التاريخ. نعم. يعني ما فعلوه في نفق المعيصم وقتلوا عدد من المسلمين وفجروا حول الحرم، وما فعلوا من تفجيرات أيضا أخرى فعلوها أيضا حول الحرم، وما فعلوه في عند البقيع والهتافات التي رفعت وسب الصحابة ومحاولة نبش القبور، وما فعلوه يا رجل أيضا في جنوب البلاد عندنا أيام الحوثيين ومواجهة البلد والتعدي عليها وعلى أشبارها وعلى أرضنا، ولن ينسى التاريخ. ولذلك مثل ما تفضل قبل قليل الدكتور سعد في مسألة حتى البحرين التي هم يسمونها المحافظة الرابعة عشر، والجزر التي ذكرت أيضا في مقدمتك وحديثك فيما يتعلق جزر الإمارات وكذلك في قطر، كل هذا يعطي دلالة ومؤشر أن الإيرانيون أعني الحكومات الإيرانية وملاليهم وهذا النظام المستبد لن يقف عند حد، هم دكتاتوريين تماما، هم يسيرون على هذه اللعبة التاريخية لعبة الولاية ولاية الفقيه. وهذه اللعبة انكشفت. أنا أقول لأولئك المجوس الصفوية كفى كفوا، والله كشفت ألاعيبكم وارتفع الغطاء وبانت الحقيقة. لكن إيران يعني نجحت في بناء علاقات مع الشيعة في كل مناطق دول الخليج وهذا واضح فضل الشيخ. هو شوف إيران تراها من الداخل كرتون حقيقة هشة، وخصوصا بعد فقد الناس ثقتهم في هذه الثورة المزعومة الثورة الرافضية المجوسية التي كانت تنادي وتمني الناس سواء الإيرانيون والشعب الإيراني أو غيرهم بأن ستكون هي التي تربط الوحدة الإسلامية، بينما هي جاءت نكالا ووبالا على الأمة الإسلامية، بل هي التي فرقت الأمة الإسلامية. هي علاقاتها هي بالنسبة في الداخل فهي هشة وبقوة، ولا أعتبرها إلا مثل الكرتون الذي ربما الهواء يطفئه أو ربما يحبطه. أما علاقاته الخارجية هي طبعا تتفنن، لأنهم هم دين متقية، هي تتفنن بمسألة زرع السفراء الذين يكون عندهم شيء من إن صحت التسمية الدعابة أو إن صحت التسمية أيضا فيما يتعلق في الدماثة واستطاعة الدخول مع الآخرين وتمثيلها دبلوماسيا ورسميا في الدول الأخرى، هذا نعم قد تنجح فيه ولا بد أن تفعل ذلك، لأن لم تستطيع أن تصدر ثورتها تلك إلا بهذا الفعل. وأنا أقول يوم كانت إيران تحارب العراق كانت في نفس الوقت هي تحاول جذب أبناء الشيعة العراقيين، هي أيضا كانت تلعب لعبة سياسية تحارب وقت حرب، والأبناء الشيعة في العراق تأخذهم وتدرسهم في إيران وتصنع منهم كفاءات، سواء كفاءات عسكرية كفاءات ربما استخبارية كفاءات علمية كفاءات بأي أنواع الكفاءات والطاقات التي ربما تكون في الشباب. في المقابل مع الأسف وأنا أنادي الحكومات الإسلامية، هناك عدد من اللاجئين الفارين من هذا الظلم الاستبدادي الفارسي الصفوي الطائفي الذي يفرق بينهم وبين أولئك، أقول بعضهم يوجد اليوم في بعض البلدان المسلمة، ومع الأسف الشديد ربما لا يسمح حتى الدخول في مدارسنا وأن يتلقى التوحيد. إذا كان هو الآن فر من الهجير وفر من النار وفر من الحديد وفر من القتل، فلا يجد الحقيقة مأوى ويحتضنه على الأقل في تعليمه التوحيد الصحيح. طيب بالنسبة لإحداث القلاقل في منطقة الخليج، ماذا قالت حينما دخلت درع الجزيرة للبحرين؟ ماذا قالت إيران؟ هو إيران هي شوف إيران، مع أنه هناك ميثاق يعني حفظ الأمن في جميع دول الخليج. أولا ما علاقة إيران بالخليج العربي؟ ثم إذا كان أنظمة الدول تنص على أن الدول الجوار حتى لو لم يكن بين تلك دول الجوار توقيعا أو ميثاقا على الدفاع عنها إذا حالة أن يكون لها صائل من العدو، هي مسألة في مجلس الأمن معروفة دوليا معروفة، إذا أوذيت دولة فمن حق تلك الدولة أن تستجير بجارتها. ثم دول الخليج منظومة واحدة، من يستطيع أن يفصل البحرين عن المملكة العربية السعودية؟ لما صرح الأمير سلطان وقال الكلمة المشهورة قال حدود المنامة الرياض وحدود الرياض المنامة، نحن نكرر ونقول ما علاقة إيران بأن تدخل في كل قضية صغيرة أو كبيرة؟ إيران تحاول تفرض نفسها على المنطقة وهي فشلت، خاصة فيما يتعلق في دول الخليج. هي ظنت أن هي طبعا بالمناسبة حسين المشيمع هذا وأمثاله في البحرين لما حدث أحداث البحرين ظنوا أنهم سيستطيعون خلال هذه الفترة، رأوا الثورات في مصر في تونس في ليبيا في اليمن، فقالوا فرصتنا، هي عبارة عن بالون فقاع النجاح ولا لن يخسروا شيئا. فخرج هذا الأهوج حسين مشيمع وأمثاله لما تلقى التعليمات من من من من من, من يرضعون تلك التعليمات في حزب الله وغيرهم، جاء مباشرة وظن أن المسألة سهلة، بل فضح نفسه وتكلم على ملك البحرين وتكلم على الوضع والنظام في البحرين، ثم تجيشوا وتجمعوا زمرة منهم عند ذلك الدوار. نعم قد يكون أثروا في الموقع وأثروا على الناس وعلى أمن الناس. أقول أسألكم بالله، كل مشاهد اللي يرى مثل هذه المشاهد، هل هؤلاء أسألكم بالله يريدون إصلاحا؟ الذي يقتل ويقف يمنع الناس من دخول المستشفيات ويتظاهرون مع الأطفال ويحركون النساء ويروعون الآمنين ويدخلون البيوت ويعتدون على الصغار والكبار، هؤلاء يريدون أمنا ويتدخلون في من الذي يدخل؟ من الذي دخل سيء نصر إبليس واللات والعزى؟ أنا أقول لحسن نصر الله كف آذيت الناس. من الذي يجعل هذا العميل الذي أرضعته إيران ووضعته هناك في حزبه المشؤوم ثم يأتي بكل تبجح على تلك القنوات يتكلم على السعودية ويتكلم على البحرين ويقول بأن درع الجزيرة دخل ليستولي على البحرين؟ درع الجزيرة دخل يحمي فقط الأماكن الحيوية، ما تدخل حتى في قمع الناس ولا قمع المتظاهرين، لأن البحرين لها سيادتها ولها جيشها ولهم رجالها، إنما دخلوا يقفون معهم على الأماكن الحيوية حتى يردوا هذا الصائل. هل في رأيك أن إيران تستهدف بعض الدول لأنها ركيزة من ركائز الأمة الإسلامية مثلا كمصر أو السعودية مثلا؟ أنا قلت أن من, من, من, من, من, من لوازم تصدير الثورة عندهم أنها تكون لها ما يخدم أجندتها في كل مكان، وقطعا أن المملكة العربية السعودية مصر بالنسبة لها لأنها متاخمة حدودها لحدود إسرائيل الأم بالنسبة لإيران، لابد هذا بالنسبة لها يشكل لها أمر خطير، ويتدخلت في العالم كله. يعني في ليبيا، هناك منظمات لها، في السودان، في أفريقيا عموما، في مصر، في تونس، في الجزائر، في اليمن، في المغرب، لهم انتشار بكل هذه الدول وغيرها، وهم أيضا يسيرون على الأصل الذي هم يريدونه، أن يصدروا هذه الثورة ويتدخلوا في كل بلد. ولا شك أن هذا الهلال، عفوا، الطوق الشيعي الذي ينطلق من من من من إيران ولا يقف إلا عند لبنان، هذا مطلب لهم خطة يسيرون عليه. أعتقد محور مهم أن تركز على بعض الدول، ربما فشلت في بعض الدول، نجحت في بعض الدول الأخرى، لكن دعني أخذ اتصال من أبو المنتصر البلوشي من لندن، مؤسس رابطة أهل السنة في إيران. أهلا وسهلا بك أبو المنتصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو المنتصر، كيف ترى دور إيران في زرع القلاقل في دول الخليج وكذلك الدول الإسلامية الأخرى؟ قبل كل شيء جزا الله الخير المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليج وملك البحرين الذين أنقذوا بحرين من السقوط ومن ثم من السقوط في أحضان عملاء إيران، وإن حدث ذلك ثم يتبعه سقوط الجزيرة العربية كلها لا سمح الله، لأن هدفهم هو الحرمين الشريفين كما لا يخفون ذلك. أما إيران فكرا سياسة ما ودينا ما وجدت بهذا التشيع الصفوي الذي يتبنونه، ما وجد إلا لإيقاظ الفتن بين المسلمين، إلا لتفرقة المسلمين، إلا لتفرقة دول المسلمين. انظروا هل بعد مجيء الخميني ماذا صار بالمنطقة؟ إيران استطاعت أن تفسد المنطقة بالحروب وبالويلات ما لم تستطع إسرائيل أن تفعل ذلك. والشاهد وخير مثال وقضية العراق أن ليس عنا ببعيد، ولذا على الأقلاء، على الأحزاب الإسلامية، الشخصيات التي تدافع عن إيران أن يأخذ العبرة، أن يتقي الله تعالى، لا يدافع عن إيران. هم مع الأسف مخدوعون بشعارات براقة، ولكن العلاج سهل، العلاج هو في الإعلام، العلاج إيجاد قناة فضائية واحدة باللغة الفارسية. مع الأسف نحن نسأل منذ سنين ولم نستطع بعد. الشعب الإيراني ترك هذا النظام، الشعب الإيراني كره هذا النظام، ولكن أين العرب؟ أين المسلمون؟ أين التجار؟ أين أولياء الأمور حتى يستغلوا هذا الوضع، حتى يطفوا هذا النار في داخل إيران؟ وإذا أطفئت نار التفرقة، نار الفتن من داخل إيران، ستطفئ في المنطقة كلها بإذن الله تعالى. أبو المنتصر، بما أنك ذكرت أين الإعلام، وحقيقة بالفعل أين الإعلام من دور إيران بزرع القلاقل؟ إذن في رأيك يعني ما الذي يمنع قنواتنا إحنا كقنوات أهل السنة أو القنوات الرسمية أنا لا أذكر يعني هناك قناة رسمية تكلمت في هذا الوقت عن إيران مثلا أو عن ما تحدثه إيران من قلاقل أو عن الشيعة بشكل عام. السياسة وسياسة إسرائيل وسياسة أمريكا هي التي تمنع قبل كل شيء، هي التي ألجمت الأفواه بكل مكان. هذا واحد. ثانيا نقول السياسيون وبعض السياسيين لهم ملاحظاتهم، لهم محظوراتهم، ولكن أين الشعوب؟ أين التجار؟ أين الشعب؟ أين الناس؟ اليوم نحن بقناة واحدة نستطيع نعمل بإذن الله تعالى ما لم تعمله الجيوش، ما لم تعمله ربما خلال قرون أحد من الناس. ولكن مع الأسف أقوى إعلام العربي منحاز تجاه إيران، جزيرة منحازة تجاه إيران وتجاه الشيعة عموما، وجزيرة انظروا ماذا فعلت بالدول العربية، بعض الدول العربية لا تتبنى الموضوع. أقوى إعلام مع الأسف منحاز لإيران لأسباب سياسية مع الأسف. طيب سنتحدث طبعا عن مسألة الإعلام، لكن خلينا في جزئية مهمة. يعني إيران الآن بدأت تبث قنواتها باللغة العربية ليست باللغة الفارسية، يعني كيف ترى هذا في زرع القلاقل كذلك في شعوب أو العالم الإسلامي بشكل عام؟ إيران الله يسلمكم عرف خطاب العصر، عندها أكثر من 50 قناة بغير الفارسية، حوالي 40 قناة باللغة الفارسية، وهذه القنوات كلها تعمل لإيقاظ الفتن، للتفرقة، لأن دينهم مبني على هذا، لاستغلال الشعوب، لاستغلال الشيعة بالذات، لشراء زمام الناس، لشراء الأقلام من السنة والشيعة، لشراء الشخصيات. وأنا عندي إحصائيات في هذا الموضوع، ولا يحتاج إلى إحصائيات. انظروا في لبنان كيف انتشروا، في لبنان كيف انتشروا، في العراق كيف اشتروا كثير من الأقلام ومن الشخصيات في الدول العربية، وهم يتذفرون بالإسلام، ولكن لما يصلون للإسلام يذبحونه ذبح شرعي. طيب أنا أشكر، كان معي أبو المنتصر البلوشي من لندن، مؤسس رابطة أهل السنة في إيران. شكرا جزيلا شيخنا. بالفعل يعني هو ذكر محور مهم جدا، وكنا سنتحدث عن يعني أين القنوات الإسلامية التي تتحدث اللغة الفارسية. الآن لدينا قنوات كثيرة هي تتحدث باللغة العربية، بينما هي توجه الشعوب لأن يتشيعوا، مثلا المنار، مثلا الكوثر، أهل البيت، كربلاء التي أصبحت كربلاء الآن هي كعبة لهم، يتوجهون لها حيثما كانوا. كله بلاء. نعم. أنا حقيقة أشكر الأخ أبو المنتصر على هذه المداخلة، وأكد على قضية وجود الإعلام العربي. نعم. أقول يعني هل يعقل 62 قناة بالعربية والفارسية والإنجليزية تملكها إيران وتسيرها إيران وتمولها إيران وأحلافها؟ يعني من هذه القنوات 62 قناة، 8 قنوات تمولها أمريكا، تمولها أمريكا وتدعمها حتى تخدم الدولة المجوسية الصفوية، 21 إذاعة كلها مملوكة للملالي ويسمون بآية الله أو آية الله العظمى، ويملكها تجار إيرانيون ويشرف عليها هؤلاء الملالي. إيران تدعم قناة المنار وتدعم قناة المنار على سبيل المثال 7 مليون دولار، تدعم سنويا 7 مليون دولار قناة المنار هذه. وزارة خارجية إيران تدير قناة العالم، وقناة العالم كما تعرف ويعرف المشاهدون أنها تقدم أكبر مغالطات وكذب في عالم الإعلام. ويوجد أيضا بالمناسبة ترى عندهم قنوات فضائية للأطفال وقنوات متخصصة كذلك فيما يتعلق في كثير من الأشياء المتخصصة، بينما والذي بلغنا الآن أن بعض القنوات الإسلامية التجارية مع الأسف ربما أحيانا جهلا وعدم معرفة تبث لهم أفلاما من باب التجارة والربح المادي. فدور الإعلام لا شك أن أن أن أن إيران عرفت اليوم المؤثر في العصر، ولا شك أن الإعلام له تأثيره البالغ، فلا بد أن يكون هناك دور. الإخوة في في في في لندن من الإخوة الإيرانيون أهل السنة المعتدلون الذين يوالون ولله الحمد والمنة حكومات الإسلامية كلها وخاصة الخليج، ينادون الليل والنهار على من يوقف معهم ولو قناة واحدة، وهم بحسب دراساتهم الموجودة يقولون أننا على استطاعة بإذن الله خلال 5 سنوات أن نحققه ما لا تحققه الجيوش. طيب شيخنا، يعني ليس عفوا ليس عندنا اليوم قنوات متخصصة إلا صفا ووصال جزاهم الله عنا خيرا، وهي أيضا تحتاج إلى من يقف معها. طيب آخذ اتصال إذا اكرمت عليه شيخنا أبو عمار من السعودية، تفضل أبو عمار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك أخي وأحيي الشيخ مشاري. أقول لك بالنسبة لي يعني الأمور التي تطرقونها الآن، نعم، وال يعني الجوانب التي تكلمتم عنها، يعني أرى أنه كثير من الذين تستضيفونهم لم يتطرقوا إلى الانقسامات التي تكون في دول الخليج نفسها. على سبيل المثال الانقسام الموجود في مثلا السعودية عندنا ما بين أهل السنة والجماعة أنفسهم، يعني التقسيم الموجود ما بين البادية والحاضرة، وإقصاء يعني جزء من المجتمع مثل الحاضرة مثلا يقصون من الدخول في الجيش مثلا أو الأمن العام أو سلك القضاء، يبعدون من هذه الجوانب الحكومية الحيوية، وهم من أبناء السعودية يعني وهم سعوديون، ويعني منافسة يعني منافسة حقيقة يعني مأساوية على الشيخ مشعل. يعني هناك يعني بعض الصفق والحوادث التي حصلت. اسمعني بس، أنا لن أقطع الاتصال، بس أنا ودي أوضح، يعني أنا ما فهمت حتى من كلامك، أنت تتكلم عن الشيعة ولا تتكلم عن انقسامات؟ لا أنا أتكلم عن أنتوا الآن تتكلمون عن الانقسام الموجود، يعني الحكومات الموجودة ما بين الشيعة وما بين السنة. أبو عمار أنا أتكلم الآن عن نفس السنة، الانقسام الذي يكون ما بين السنة والجماعة. أبو عمار الانقسام الذي يكون ما بين السنة والجماعة في المقابل أبو عمار لحظة شوي أرفق علينا مثل ما يقولون. خلينا بس احنا اول موضوعنا عن الدور الايراني في زرع القلاقل، طبعا اللي هي موجوده الان في البحرين، موجوده في سوريا، موجوده في دعم. ولا ما خرجت عن هذا الموضوع يا اخي، انا ما خرجت عن هذا الموضوع، لكن انا الذي اتكلم عن ان لا شك ان طيب اخذ ابو مصطفى من سوريا، اتمنى نتحدث عن صلب الموضوع. اتمنى ابو مصطفى تفضل من سوريا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله شيخ بدر. السلام عليكم شيخ بدر. السلام ورحمة الله، حياك الله، نحبك في الله يا شيخ بدر. أحبك الله وأشكرك، الله يطول عمرك. معك أبو مصطفى من سوريا من حماة، حياكم الله. الله يسلمك. بس أنا حبيت أسأل سؤال وأعطي تعليق. تفضل. السؤال أولا، ما علاقة الشيعة في لبيد بن الأعصم، وما علاقتهم أيضا بالجهم بن صفوان؟ نعم، هذا السؤال. أما التعليق يعني أرجو أن تتحملوني قليلا. نعم، في تعليق لبلدي حماة الجرح الكبير في سوريا. نعم. وأما التعليق فيكون: يا أمتي وجب الكفاح، فدع التشدق والصياح، لغة الكلام تعطلت إلا التكلم بالرماح، إنا نتوق لألسن بكم على أيد انفصاح، لا يصنع الأبطال إلا في مساجد الفتاح، لا بد من صنع الرجال ومثله صنع السلاح، لا يستوي في منطق الإيمان سكران وصاح، من همه التقوى وآخر همه كأس وراح، شعب بغير عقيدة ورق تجريه الرياح، فمن خان حي على الصلاة يكون حي على الكفاح. والله يا أهل حماة، والله يا أهل حماة، والله ما ألكم إلا الله سبحانه وتعالى. والله لو عرفتم وعلمتم أن في السعودية السنة معزوزون ومكرمون، المقيمون والسعوديون كلهم سواء، كلهم سواء، لما عشتم ولا دقيقة واحدة تحت هذا ظل النظام هذا البعث النصيري الذي قال فيه ابن تيمية أنهم أكثر من اليهود والنصارى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلك، يعطيك العافية. معي دهام من السعودية، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسيك بخير أنت وفضيلة الشيخ اللي معك. بس أنا عندي استفسار بعد، أتمنى من فضيلة الشيخ يوضح لنا إياه. تفضل. احنا في السعودية طال عمرك الشيء اللي قاعدين نشوفه الحين واللي قاعد يتضح لنا زين، ان سعودية الروافض السعودية طال عمرك اوكي معززين أحسن الوظائف، طلبات كلها مستجابة، بيوت راحات، يعني حتى شاعرهم بإيران صاروا يسوونها، وفوق هذا يبثون الفتنة عندنا داخل السعودية بين أفراد السنة والجماعة، ويحاولون أنهم يحسنون زي مثلا صورة خامنئي، يحاولون يحسنون صورة الخميني حزب الله بين أفراد السنة والجماعة هذولا. إحنا كمواطنين سعوديين شرفاء، ولا على الدين ولا الأسرة الحاكمة اللي معطتنا حقوقنا، وش لازم نسوي لما نشوف النوعية هذه من البشر؟ يعني أنا موظف بشركة أوكي، وأغلب اللي موجودين معي تقريبا 70% منهم روابط، وأغلب الشباب اللي معي يعني ما هو متفقه في الدين زيادة، وأنا بعد ماني متفقه في الدين زيادة، بس في أمور ما أقدر أتعداها زي حبي للصحابة، حبي لأم المؤمنين، حبي لأهل السنة والجماعة، حبي لنشر الدين الإسلامي، منع الفساد، محاربة الفساد، هذه الأمور اللي أنا أعرفها. يعني يد واحدة ما تصفق وانا أخوك الأمر تفشى، وفوق هذا بعد يعني لما تجي تشوفك شباب مثلا أوكي يدورون وظائف، يدورون شيء أوكي، يجي مكتب العمل، مكتب العمل هذا أربع توافق، يجي يحط لي يقول لك أنت تبي إذا كان مثلا خريج ثانوي ولا بكالوريوس، يقول أنا ما عندي وظيفة سواق مطعم ولا كاشير، بما أنه يجيه الراضي ويعطيه وظيفة زين فأرقمك وفسابك وشركات كبيرة. طيب شكرا جزيلا لك دهام، يعطيك العافية. طبعا أنا أتمنى جميع المتصلين لا نخرج عن الموضوع، نحن نتحدث عن فقط الدور الإيراني في زرع القلاقل في دول الخليج أو حتى في الدول الإسلامية فقط. أنا لا أريد قطع أي اتصال ولن أقطع أي اتصال، أبو عمار ربما خرج عن الموضوع، لذلك يعني حاولنا بقدر المستطاع أن يعني نصلح هذا التوجه. التوجه معروف في هذه الحلقة فقط نتحدث عن دور الإيراني في زرع القلاقل في دول الخليج وحتى الدول الإسلامية الأخرى. تفضل فضيلة الشيخ تعليق على ما سمعت. أنا حقيقة أشكر المداخلين كلهم، وفيه يعني النبرة واضحة ولا الحمد منها أن الناس سئمت ولا تحب ولا تريد مثل هذه النداءات والتدخلات الصفوية المجوسية والإيرانية، وحتى أحيانا الأحزاب المعارضة الموجودة مثل حزب الله وأمثالها، وهذا هو صوت الشارع، يعني هو صوت الشارع يرفض مثل هذه المجة. نقول لهم أنتم بهذا الفعل جعلتم قلوب الناس تحقن وتحقد على حتى الذين ينتمون إليكم ديانة في هذه البلدان، فمواقفكم السياسية الغير مشرفة والتدخل في القضايا السياسية والتدخل في سياسات وفي سيادات أيضا الدول وفي التدخل في الصغيرة والكبيرة جعل مثل هذه المواقف وهذه النظرة للشارع. ونحن نحمد الله رب ضارة نافعة، يعني كان الناس قديما حتى عندنا أنا في السعودية وفي غيرها كان عوام الناس في الغالب لا يعرفون من هم الرافضة، ولا يعرفون ما هي التوجهات وما هي الثورة الإيرانية وما هي النداءات السياسية التي ينادي بها أولئك القوم. تلك الأحداث التي حصلت وهذا الإعلام إلى حد ما المتواضع الذي بدأ يبث مثل هذه اللقاءات غيرت حقيقة أنا في نظري نسبة كبيرة ليست بالقليلة عند الشارع العام من الناس. شيخنا قبل قليل ذكرنا أنه يعني إيران تركز على يعني مناطق معينة ركيزة من ركائز الدول الإسلامية، ذكرت مصر وذكرنا السعودية، لكن لو راجعنا بعض أقوال مثلا الدعاة لديهم، نمر مثلا يقول في خطبته المسجلة والمثبتة في موقع الرسمي محرضا الشيعة للتحرك في البقيع، والبقيع ليست منا ببعيد، ياسر الحبيب يعني أحد يعني مشايخ الروافضة قال لابد من التمرد الدموي على أهل السنة ووجوب هدم مساجدهم، وكذلك مما قال مكة والمدينة اليوم تحت الإصلاح أو تحت الاحتلال ويجب تحريرها. حمزة الدريري يقول الموالي للنظام الإيراني قال إن أهل السنة كلهم نواصب غير مسلمين، ولذا الصلاة خلفهم من في الحرمين طبعا تكون باطلة. وكذلك الدكتور مهدي صادق أحد رجالات الجمهورية الإيرانية قال خطبة يعني صرح بها أن يعني لابد من القضاء على من يحتل مكة والمدينة. يعني مثل هذه التصريحات فضيلة الشيخ يعني الإعلام لا يظهرها، نحن نأخذها فقط من الإنترنت. أنا لا أستغرب حقيقة مثل هذا القول وهذه الأقوال لاعتبارات. أولا الذي حرف القرآن وتجنى على الله تبارك وتعالى من باب أولى أن يتجنى على غيره، الذي تجنى على صحابة رسول الله بالسب والشتم والاتهامات والأمهات المؤمنين سيتجنى على غيره من باب أولى. وأقول أيضا بعضهم بعض أولئك لا يحسن التقية لا يحسن كيف يخفي ما يقول، وهذا من فضل الله أيضا لنا حتى يبين عوارهم أمام الناس ويعرف عامة الناس ماذا يكون في صدور أولئك القوم، بل وما تخفي تلك الصدور السوداء أشد وأكثر. ثم أيضا أقول الإعلام مطالب اليوم أن يظهر ذلك للناس حتى يعرفوا أعداءهم. يقول جزى الله الشدائد عني كل خير وإن كانت تغصصني بريقي وما شكري لها إلا لأني عرفت بها عدوي من صديقي. فبالتالي مثل هذه الأحداث أنا أجزم أنها هي التي وضحت لنا هؤلاء الأعداء. وأنا أكرر أقول بالنسبة لهؤلاء الذين يتحدثون بهذه التصريحات هم هم هم هم مدعومون، منهم من يتحدث بصفته الرسمية، لكن أنا أطالب اليوم الذين يدعون بأنهم يعني يحملون الولاء ويحملون الاعتزاز بالوطن الذي هم يجلسون فيه ويقطنون فيه ويحملون جنسيته، أقول أين تصريحاتهم وردهم على مثل هؤلاء، أي خصوصا لما تكون في ظل هذه الأحداث. أهل السنة اليوم علماؤنا الكبار لما تأتي فتنة يظهرون آراءهم بالأدلة الشرعية، يبينون قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم ومواقفهم ويبينون ذلك لعامة الناس. لماذا هؤلاء الذين يضعون العمائم السوداء على رؤوسهم لا يستطيعون أن يتفوه بكلمة واحدة ضد أمثال أولئك الذين هم من بني جلدتهم وديانتهم ويدينون بما يدينونهم أيضا به؟ شيخنا يعني من المسؤولين قبل يعني هذه الثورات كان يقول لا تتحدثوا عن الشيعة في بعض المناطق، طبعا هم إخوة لنا ونحن لحمة يعني واحدة في هذا الوطن، بينما الآن تكشف أو كشفت الأقنعة واتضحت لدى كثير من الناس فاختلف الخطاب نوعا ما، لم يختلف بالكلية بل اختلف نوعا ما. يعني ألي هذه السذاجة نصل إلى هذه الدرجة فضيلة الشيخ؟ نحن يجب أن نفرق بين التعايش وبين التقارب. مسألة التعايش أقلية أيا كانت ديانتها ما دامت في بلد مسلمة لها حق التعايش في ذلك البلد، تأخذ الحقوق التي حقوق المواطنة حقوق الإقامة التي هي لها مشروعة، هذا حق وهذا كان حتى في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون أن نتعدى عليهم بشرط لكم دينكم ولي دين ولا يتعدوهم. فمسألة التعايش هذا أمره واضح وفتاوى العلماء في ذلك مبسوطة معلومة وهو ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. أما قضية التقارب مسألة أن نتقارب مع أولئك أنا أقول لا، خطان حقيقة متوازيان لا يلتقيان أبدا، فلا شك أن هناك فرق بين الرافض وبين السني، فرق شاسع في الديانة وفي المعتقد وفي التوجه وفيما يدين الله سبحانه وتعالى به. هل يعقل يا أخي الكريم هل يعقل أن أكون أخا وأتقارب التقارب الذي ينادي مع الأسف به بعض دعاة التقارب اليوم المشؤوم، أن أتقارب مع من يحرف من يتجنى على الله في ألوهيته في ربوبيته في أسمائه وصفاته، في يحرف القرآن الكريم، يسب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام، يتهمون أمهات المؤمنين، بل حتى شيعتهم لآل البيت فيها كذبا وزورا، بل هم أبعد الناس من آل البيت. وقف على ذلك، هل يعقل يا أخي الكريم أن يكون هذا الإنسان الذي يحارب الله ورسوله ولا ما يعترف يعني القرآن الموجود بين أيدينا يرى أنه ليس القرآن الحق، هل يعقل يكون ذلك أخلي؟ أما ما يتعلق في مسألة أن الخطاب بدأ يتغير، نقول الواقع إن لم يجعل الخطاب يتغير إذا متى نتغير؟ الرافضة زرعا أو زرعة أجنبية في جسد الأمة الإسلامية، لما قيل قديما هي نبتة يهودية من أرض مجوسية صدق الذي قال ذلك. فأنا أقول يجب الحقيقة أن يتغير الخطاب، نحن أمة عادلة أهل السنة والجماعة، نحن أمة عادلة، وبالمناسبة أنا أقول نحن نطالب بالعدل، وإذا كانت المسألة فيما تتعلق بالمصالح الشخصية والحقوق الشخصية والمطالبة بالإصلاح نحن أيضا نطالب به، بل أنا أقول لكل شيعي طالب بحقوقك بالطرق السلمية السليمة الصحيحة في أي بلد كنت. طيب نحن لا نظلم أحد. المشكلة يا شيخ إذا رفعوا وهم يطالبون بالحرية أو غيرها رفعوا صور الخميني وموالاتهم لإيران، يعني هذه مشكلة، حتى نسوا أنهم مثلا من السعودية أو حتى من البحرين أو لم ينسوا، هم يتعمدون ونحن يجب أن نوقفهم عند حدهم ويجب أن نقول لهم هذه الفوضى والغوغائية إذا أردتموها اذهبوا إلى قم وطهران وافعلوا ما شئتم. طيب أخذ اتصال شيخنا وأرجع طبعا نفس المحور، أم ريان من سوريا، تفضل أم ريان. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أحيي ضيفك الكريم وأريد أن أقدم رسالة عزاء إلى أمهات شهدائنا في كفر شمس الحبيبة، ورسالة عزاء إلى أمهات شهدائنا في درعة الحبيبة، ورسالة عزاء إلى أمهات شهدائنا في اللاذقية العزة. وأقول لك أخي إن الذي لن أخرج عن الموضوع، لأن الذي قتل هؤلاء الشهداء هم الإيرانيين الروافض. فأنا في البداية أقول أنا لست شاعرة ولم أكتب الشعر من قبل، وأنا سورية ولم أرى سوريا، لكن صارت مشاعري عندما رأيت ما رأيت فكتبت. قلمي فمن سنين لم يكتب خواطري والحنين، هل تجاهل أم غفى أم نسي حتى ما يملي عليه الضمير؟ أرجوك يا قلم دعني سأكتب، أبعد قيودك عني لم أعد أقوى على الأنين. وطني يا قلم روحي وحبي يا قلم، وطني يشكو عذاب السنين، فدعني يا قلم لم أعد أقوى على الأنين. أتشكو جوعا يا وطن أم تشكو قهرا يا وطن، أم تشكو تكبرا وتجبرا يا وطن؟ لا لا، هو يشكو هواء لم يتنفسه من سنين، يشكو رجالا لم يراهم عاشوا وماتوا مع المساجين، يشكو نساء انتهكت من إنسان في شكل شيطان رجيم، يشكو طفلا بريئا لم يرحمه وحش لا يعرف حرمة للمسلمين. فدعني يا قلم لم أعد أقوى على الأنين. قم يا بطل قم يا شهم قم يا حفيد صلاح الدين، أعد لنا كرامة ضاعت في الحلم ضاعت في اليقظة ضاعت، فوق الأرض وتحت الأرض ضاعت حين قالوا الأسد بات على العين. رباه من الفكالة واليتامى والمساكين، رباه وعدت المظلومين بأسر من عندك مكين، رباه فانصر قومي رباه فانصر قومي على الظالمين الملاعين، ما عرفوا حرمة للمسلمين. دعني يا قلم لم أعد أقوى على الأنين. اصبروا قومي اصبروا قومي لا تحزنوا، بشائر النصر تأتي وتكبر الجبروت لن يجدي، وسأمشي على أرضك يا وطني وأشم ترابك في ولهي، وأنت مرفوع الهامة معتلي، هذا ما وعد به ربي. لا بد للظلم أن يولي، لا بد للظلم أن يولي. سامحني يا قلم لم أقسو عليك إلا من وطن بحبه، ربي قد أمرني بحبه، ربي قد أمرني. أخي لو سمحت فقط أريد أن أوجه رسالة إلى كل الأحرار في بلد الحبيب سوريا، أناديكم إخواني، أناديكم بأخوة الإسلام وأناشدكم بأخوة الإيمان، ألا تدعوهم يفعلوا كما فعلوا في حماة، لا تدعوهم يفعلوا كما فعلوا في حماة، وحسبي الله ونعم الوكيل على كل من طغى وتكبر وتجبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا أم ريان من سوريا. معنا اتصال آخر من ربيع الحافظ من لندن، أمين عام المفكرين الإسلاميين. تفضل أستاذ ربيع. السلام عليكم ورحمة عليكم السلام الله وبركاته. يعني أنا لم ألتحق بالبرنامج منذ وقت من مطلعه، لكن حسب ما فهمت أنها الحلقة نتحدث عن إيران وما تزرعه من قلاقل في المنطقة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا الموضوع متشعب وله محاور متعددة، لكن لعل من محاوره المهمة أن ما تقوم به إيران هو مشروع أقليات. مشروع الأقليات هذا هو يصطدم اصطدامه مباشرا مع مشروع الدولة. الدولة كانت ظالمة عادلة، هذا موضوع آخر، لكن عندما تذهب الدولة يذهب المجتمع، ينفرض عقد المجتمع، وإذا انفرض عقد المجتمع لا ينفع إصلاح بعد ذلك. إعادة المجتمع إلى لحمته ومكوناته ثم إعادة الدولة يصبح أمرا تعجيزيا. هذا الذي تقوم فيه إيران اليوم، تدخل في المجتمعات وتهدد منظومة الدولة تحت لافتة أنها دولة ظالمة، وهي دولة إيران ليست أقل ظلما بحق شعوبها وبحق المنطقة. وبعد أن تتخلخل الدولة يأتي دور المنظومات التحت أرضية في استراحة الدولة. هذا هو الخطر. يعني اليوم الحديث عن سوريا موضوع ملف ساخن. سوريا هو أنموذج مبكر جدا لما يحدث الآن في العراق وفي البحرين وفي اليمن وفي أفريقيا، مثال مبكر جدا حدث في غفلة لأهل المنطقة من العرب وأهل السنة. خطفت الدولة، استولى عليها أقلية طائفية ليس لها انتماء لا للعروبة ولا للتاريخ الإسلامي، ولم تشترك في فصول التاريخ، استولت على هذه الدولة. عندما استولت على هذه الدولة كان ينبغي لكي تبقى في السلطة أن تقيم لها علاقات إقليمية خارج الدولة مع أقليات مثلها، فأوجدت جيوبا في لبنان، جيب حزب الله، وأقامت خيوط أخطبوطية مع إيران، ومكنت إيران من الأجهزة الأمنية في داخل سوريا، علاقات اقتصادية شبكية. هذا الذي نحن نشهده اليوم، وهذا الذي يخشى أن, أن, أن, أن, أن يزحف على باقي مجتمعات المنطقة، ويجب التنبه إليه. إذن هو مشروع الأقلية أمام مشروع الدولة. طيب أنا أشكرك أستاذ ربيع الحافظ من لندن، أمين عام المفكرين الإسلاميين، شكرا جزيلا لك. فضل الشيخ، يعني لم يبقى لدي الكثير، لكن لو نخصص عن الإعلام، الإعلام مثل ما ذكرت هو يحرك الشعوب فضل الشيخ، يعني أين الإعلام الإسلامي؟ أين الإعلام الحكومي؟ يعني دائما الناس يتكلمون أين الإعلام؟ الإعلام الحكومي مغيب تماما. أنا لا أذكر دولة بعينها فضل الشيخ، خلنا صادقين، أنا أتكلم عن المنطقة كلها. أين الإعلام الحكومي في إيضاح وكشف أقنعة الحكومة الإيرانية مما يعني تبذله في سبيل أن ينتشر التشيع في كل مكان؟ علمنا ما حصل في مصر من تشيع، ثم يعني تداركوا هذا الأمر فأوقف التشيع في مصر. أين الإعلام الحكومي؟ ثم بعد ذلك نتحدث عن الإعلام الخاص. أنا أقول بالنسبة للإعلام الحكومي، أول شيء أطالب بأن الإعلام الحكومي يكون شفافا، نعم، وينقل الحدث كما هو، وليكن أيضا دقيقا في النقل، ولديه قدرة على التغطية الكاملة. يعني هل في مصالح مشتركة شيخنا؟ إذا كان الإعلام مغيب، قطعا هناك، إذا كان الإعلام الحكومي مغيب، في مصالح مشتركة مع إيران مثلا؟ أنا أتفق معك تماما، لكن هناك طبعا أشياء قد يحسبها السياسيون، خصوصا الإعلام المحسوب على السياسات أو على الدول، لكن مع ذلك هذا لا يخفف مسؤوليتهم أمام الله سبحانه وتعالى ولا أمام أولئك البشرية التي تتلقى هذا الإعلام. لذلك واحدة من أسباب عدم متابعة الناس للإعلام المحلي كما يقال أصبحت ضعيفة وضئيلة، بل صار بعض الناس يسمون القنوات التي يتابعونها الغصب رقم واحد وغصب اثنين وغصب ثلاثة. لماذا؟ لأنه لا يرى هموم الأمة وهموم الإسلام وقضايا الأمة تطرح بالصورة الواضحة في أغلب الإعلام. أنا لا أعمم، هذا جانب. الجانب الثاني، أنا أقول كما أن الدول، وهذا لا يخفى على عاقل، الدول تدعم أحيانا ربما قنوات، وربما تدعم صحف، وربما مثل ما تفضل أخ المنتصر تشتري أقلام. أقول لماذا لا يكون هناك دعما واضحا أو حتى خفيا لدعم مثل هذه القضايا، أعني بالحق وبالعدل. أنا أدعم قضايا الأمة وأدعم القنوات التي تستطيع على الأقل أن تقوم هي عني بهذا الحمل، دون أن أكون أنا في الواجهة ولا أكون حقيقة في الصورة. وفي النهاية أنا قدمت الذي علي، إذا استطعت أن أنقل على الأقل في الأخبار الشيء بواقعية وبمصداقية وبشفافية وبتغطية مناسبة، وفي المقابل على الأقل أعطي الجهات الأخرى التي تقوم مثل هذه القنوات وغيرها ما يدعم مسيرتها ويضمن بقائها على الأقل إلى المدى الأكبر والأطول. شيخنا المشكلة أن بعض القنوات التي تعرف ب يعني تغطيها الخبر ويعني المراسلون في كل اتجاه وفي كل منطقة، هي الآن تتحدث عن إيران أو حتى المشاكل التي توجد في سوريا بروس أقلام، لا تغطي الخبر بالكلية. يا شيخ القنوات اللي ذكرتها 62 قناة بالعربية وبالفارسية وبالإنجليزية الإيرانية تتكلم على الدول، بل تتحدث على الحكام وتتدخل في سياساتها وتحلل أفكارها وتتحدث عن قضاياها الداخلية، يعني تجرأت هي عليك سواء في السراء ولا في الضراء، وأنت إلى الآن لا تستطيع أن تقول خبرا، تنقل خبر عن إيران، هذه مشكلة. لكن أنا أقول الحقيقة مسؤولية إذا يا أخي وزارة خارجية إيران تدعم قناة العالم، كلنا يعرف أن قناة العالم هي القناة في نظري أنا أو من أبرز القنوات التي هي تقدم المغالطات الكبيرة في عالم الإعلام اليوم، في حق الشعوب، في حق الدول، في حق الإسلام، في حق دول الخليج، في حق الأحداث التي تكون، وبالتالي الناس تنظر إليها دون مواجهة. نريد مقاومة بقنوات أخرى، نريد إعلاما حرا نزيها يتحدث عن قضايانا، يتحدث بكل جرأة. والله العظيم أننا نعلم ونسمع أن من يبكي، يحدثني أحد الإخوة في طبعا هو إيراني لكن في لندن، يقول والله أن بعض الإيرانيين المتصلون الرافضة طبعا على بعض قنواتهم لهم برامج يتحدثون فيها بالفارسية عن الإسلام وعن أهل السنة، يقول والله يقول اتقوا الله نحملكم مسؤولية، مات أبي وماتت أمي على الكفر والشرك، من المسؤول عن هؤلاء؟ يقول أين أنتم من 30 سنة وأكثر من ذلك؟ أين إعلامنا الذي اليوم قنوات بالمئات، تقلب القنوات تجد بالمئات، لا تجد إلا نزرا يسيرا وبمحدوديات أو بوضع محدود جدا، لا تستطيع أن تقدم للأمة أكثر من ذلك. شيخنا يعني الإعلام له دور كبير، يعني أنا أعرف أحد الأشخاص كان يقف بجانب الشيعة في كل مكان، في كل محفل، في كل كلمة، وحينما اتضحت بعض أو تكشفت الأقنعة ويعني ظهر للناس عدوان الشيعة للسنة، أخذ ينحاز إلى السنة كما ينحاز طبعا إلى الشيعة. أنا أذكر فضيلة الشيخ ولو تعلق على هذا، أحد الشيعة يقول من قال الله هذا شرك، من قال الله وعلي هذا هو التوحيد. طبعا مغالطات الرافضة ووقوعهم في الخرافات وفي الكفريات هذا باب آخر لو أردنا أن نتحدث عنه ما وقفنا، وقالوا أعظم من ذلك. نحن نقول الإعلام هو اليوم سلاح لا بد أن يستخدم، ننادي الحكومات الإسلامية، ننادي رجال الأعمال، نقول لهم بات اليوم، بات وقت الإعلام، هذا هو وقت الإعلام، هذا هو وقت الصورة والشاشة والنقل الحي المباشر والتغطية وتوضيح الحقيقة للناس. الإعلام اليوم هذا هو الذي يستطيع الإنسان أن يحرك العالم كله. يقول أحدهم وسمعت الآن أبو المنتصر يقول في 5 سنوات أنا أستطيع أغير لك أشياء فيما يتعلق داخل إيران معتقدا وسياسة ما لم تغير ربما أحيانا حتى الجيش. إذا تكرمت علي أخذ آخر اتصال من عباس الجنابي من لندن، أديب وباحث عراقي، تفضل أستاذ عباس. ألو، السلام عليكم. نعم، عليكم السلام ورحمة الله. يعني هذا الموضوع الذي تتحدثون فيه حقيقة ينبغي أن يصار إلى فهم واضح جدا، لأننا نقع في أخطاء كثيرة عندما نتصور أن الإيرانيين هم شيعة، هم في الواقع يأتون بما يمكن أن نسميه بدين جديد ليس له علاقة بدين الإسلام، لأننا نعلم أن العقيدة التي ينتمي إليها المسلم هي معروفة جدا، الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ولا يمكن أن تضيف أي حرف أو أي كلمة إلى هذه العقيدة، لأنك إذا أضفت عدلت أو حذفت أو أضفت أو إلى آخره فأنك تغير العقيدة، وبالتالي ما يفعله هؤلاء الفرس المجوس هو عبارة عن تشويه لصورة الإسلام باسم الإسلام وباسم الشيعة. الشيعة العرب، الشيعة الحقيقيين أتباع الإمام علي عليه السلام براء من كل هذه الخزعبلات التي يحاولون أن يروجوها والتي يحاولون من خلالها اختراق الجسد العربي ومن خلالها تحطيم الدولة العربية، الدول العربية، الدول الإسلامية انتقاما من المسلمين الذين دمروا الإمبراطورية الفارسية. هذه هي الحقيقة. طيب. أي كلام آخر ليس له علاقة بالمنطق أصلا. أنا أشكرك، لم يبقى لدي وقت الأستاذ عباس الجنابي، أشكرك على هذه المداخلة القصيرة القيمة، شكرا جزيلا لك من لندن، أديب وباحث عراقي. فضل الشيخ، لم يبقى لدي من الوقت، لكن قصة تسمية الخليج العربي بالفارسي لم يبقى لدي إلا دقيقة للتعليق على ذلك. فضل الشيخ، أنا أقول أستغرب أن الحقيقة بالذات العرب يطالبون بتسمية الخليج الفارسي. على الأقل نقول لهم إن لم يكن خليجا عربيا فسموه على الأقل خليج، أنتم عرب، القرآن بالعرب عربي، والرسول عربي، وعلي عربي، والحسن عربي، والحسين عربي، فلماذا لم تقول العربي؟ وإن لم تقول ذلك فقولوا علويا، علي بن أبي طالب. طيب أنا أشكرك شيخنا، لم يبقى لدي من الوقت، ولكن ربما هناك حلقات قادمة بإذن الله. في نهاية هذه الحلقة أشكر من معي فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن نادر المشاري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الموسوعة والداعي الإسلامي المعروف، شكرا جزيلا لك. شكرا. كذلك أشكركم أنتم أيها الأحبة الكرام، أشكر كذلك من تداخل معي في هذه الحلقة. بالأخير، ماذا تريد إيران ومن سيوقفها، مع أننا كمسلمين نستطيع بإذن الله جل وعلا بالترابط أن نؤدب النظام العراقي. إلى اللقاء، هذا رياض الودعان، يترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.